بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم رحمه الله. قال أبو العباس قال ابن عباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طبائعها وغير ذلك، وشرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لها. وهؤلاء المشركون كانوا مقرين بالصانع سبحانه وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر الله عنهم بقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. الشرك في هذه الأمة، في أمة الدعوة وفي أمة الإجابة، له سببان رئيسان. الأول الغلو بالصالحين، وهذا شرك قوم نوح، وهو أول الشرك ظهورا وأكثره انتشارا، ولذلك تجد عامة الخلق اليوم شركهم من هذا النوع، يعبدون المعظمين من الأنبياء والصالحين وغيرهم. النوع الثاني شرك الأسباب، وهو التعلق ببعض الأشياء التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا لشيء آخر. ومن هذا النوع كان شرك قوم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن الشرك إما سببه الغلو، وإما سببه التمسك بالأسباب. وهؤلاء وهؤلاء كلهم كما أخبر الله عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، يعني هم يعتقدون أن هذه لا تضر بنفسها، تأمل الآن، ولا ينفعهم، لا تنفع بنفسها. إذن لماذا يعبدونهم؟ تأمل الجملة الحالية: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن نحن نتوسل بها، نحن نركع لها لكي هي تقربنا إلى الله. فهم يقولون: نحن نسجد للشمس حتى إن الشمس هي التي تنفعنا بإذن الله. تأملوا هذه الكلمة: تنفعنا بإذن الله. وإلا فإن عاقلا يضع في مخه كيف يصل بالإنسان الانحطاط إلى أن يعبد بقرة. من هذا الباب، من باب إيش؟ الأسباب، كما يقول فيلسوفهم وهو أكبر الفلاسفة في القرن التاسع عشر الثامن عشر، حتى إنه أعطي جائزة نوبل لما سئل لها بلا بريطانيا وغيرها من بلاد أوروبا، سئل قال: أنت فيلسوف وصلت لهذه المرتبة في الفلسفة وفي علم المنطق، كيف تعبدون بقرة؟ قال: أمنا التي ترضعنا سنتين أو أكثر أو أقل نحترمها، هذه البقرة ترضعنا طول عمرنا. شوفوا كيف التسويف. فهذا من باب الشرك إيش؟ الأسباب. فينبغي الإنسان الحذر، كل الحذر. نعم. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا هنا قوله إني آمنت بربكم. طيب هم يؤمنون بالرب، فما الفرق إذن بينه وبينهم؟ الفرق أنه يؤمن بالرب موحدا، وأولئك هم يؤمنون بالرب مع الشرك. هذا الفرق بين إيمانه وإيمانهم. ولذلك الله جل وعلا قال في آية أخرى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا إيمان لا يقبله الله جل وعلا. الله يريد إيمان الموحدين، إيمانا موحدا أو موحدا. نعم. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تأملوا الآن هذا الشرك الذي وقع فيه هؤلاء. يقولون أنت تذهب إلى الملك إلى الأمير، ها؟ لا تصل إلا بالواسطة إلا بالشفعاء، فكيف تريد أن تصل إلى الله بدون واسطة بدون شفعاء؟ ما يمكن. إذن لابد من اتخاذ الوسائط، من اتخاذ الشفعاء. تأمل الآن وجه الشرك. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لو كنت موحدا، تأمل الآن الفرق بين شفاعة الموحد وشفاعة غير الموحد. الموحد يقول اللهم اجعل فلانا شفيعا لي. شفت يطلب ممن؟ من الله. طيب وهذا يطلب ممن؟ يطلب من العبد، يقول يا فلان اشفع لي عند ربك. ما الفرق بين الأمرين؟ ها؟ تأمل الآن الفرق العظيم. الذي يقول اللهم شفع في يا فلان يعلم أن الأمر بيد الله عز وجل. شوف التوحيد الحقيقي. وهذا أساء الظن بربه، فظن أنه ليس مؤهلا أن ينادي ربه. يقول له شيطان أنت نجس قذر، ها؟ أنت كيف تدعو الله مباشرة؟ ما يصير. ويغيبه عن أن الله أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، يسمع من دعاه، يجيب من طلبه. يغيب عن هذه الأمور فيقيسه بملوك المخلوقين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولذلك تأملوا في القرآن من آدم عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدون آية واحدة أن الله أمر العباد أن يتخذوا بينه وبينه شفعاء في العبادة، إنما الشفعاء في الرسالة. كيف نعلم ما يحبه الله ما يغضب الله؟ عن طريق ما جاء به الرسل. هنا نحتاج واسطة لنعلم، لأن الله لا يوحي إلى كل إنسان بعينه، واللي صار كل واحد رسول. نعم. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولهذا يقول سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإن الله تعالى لم ينزل بهذا الشرك كتابا ولا أرسل به رسولا، كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أنواع الشرك كثيرة، أشهرها شرك المحبة، ثم شرك الدعاء، ثم شرك الطاعة. تأملوا هذه الأنواع تجد أن أكثر أنواع الشرك في هذه الأربعة: شرك الدعاء، شرك يدعو الله يقول يا الله ويقول يا جيلاني، يا الله ويا عيدروس. النوع الثاني شرك المحبة، تجده يحب غير الله كحبه لله تبارك وتعالى. الثالث شرك الطاعة، يظن أن للأحبار والرهبان الحق في التشريع. النوع الرابع شرك العبادة، وهذه أعمها، وتلك خصائص من أفراد العبادة. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى عن أهل الكهف: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، إلى قوله: إذا هم يقنطون. وكذلك قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكونوا معطلة للصانع سبحانه، ولا كان استدلال إبراهيم بالأفول على إثبات بالأفول. أفل الشيء يأفل أفولا، هذا مصدر بمعنى غاب، الأفول يعني الغياب. نعم. صلى الله عليه. ولا كان استدلال إبراهيم بالأفول على إثبات الصانع كما يظنه طائفة من أهل الكلام. أيوة، هذه مسألة مهمة جدا. كثير من الناس سواء من أهل التفسير أو غيرهم من أهل التاريخ ظنوا أن قوم إبراهيم منكرين للصانع، منكرين لله عز وجل، ونظروا إلى هذه الآية فاستنبطوا ذلك، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، كأنهم فهموا أن إبراهيم يستدل على وجود الله بعدم الأفول، وهذا خطأ بين. فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى أناس ينكرون الصانع، إذن إنما جاء إلى أناس ينكرون توحيد الصانع، توحيد الخالق، فرق بين الأمرين. فهو أراد، انتبه الآن، فهو استدل بأفول معبوداتهم على عدم استحقاقها للعبادة، وهذا يتبين لمن يتأمل في الآية. نعم، اقرأ. ولهذا قال الخليل: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: إذن المسألة مسألة عبادة، ليست مسألة الخالقية، صحيح؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي. مسألة عبادة، ما هي مسألة شرك الربوبية كما ظنه بعض الناس. نعم. وقال تعالى: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي، إذن دليل على إيش؟ الإخلاص. إذن كان النزاع بينه وبينهم على الإخلاص لا على وجود الخالق، يعني وجود الخالق هم يعترفون، هم يقولون إن الله هو الذي أوجد الشمس، أوجد القمر، أوجد الكواكب، وإنما كان نزاعه معهم في توحيد الخالق، في الإخلاص للخالق. نعم. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. إذن هو ينكر الشرك مع الله، ينكر الشرك مع الله في العبادة، وقومه يقرون الشرك في العبادة. نعم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية. لو كملنا الآية السابقة: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. تأمل اللي بعدها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الأمن والاهتداء لمن لم يلبس إيمانه بالظلم. وبأي شيء فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا؟ بالشرك. إذن المقصود الشرك في العباد. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلو أقر الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار وبقي فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك تقرير توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول ولا ينازعون في الثاني. فبين لهم سبحانه أنه إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلماذا تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، إلى قوله: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني الإمام محمد رحمه الله كان يقول لأهل العيينة وهم يعني يدعون غير الله، يدعون زيد بن الخطاب الذي توفي في حروب اليمامة، فكان يقول لهم: الله خير أم زيد بن الخطاب؟ ماذا سيقولون الآن؟ يعني من عنده ذرة عقل يدرك أنه لا يوجد مقارنة بين الله وبين غيره. لذلك الله في الآية يقول: الله خير أم ما يشركون؟ يقولون: الله خير، إذن لماذا تعبدون غير الله؟ نعم. يقول تعالى: إله مع الله، فعل هذا، وهذا استفهام للإنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج بذلك عليهم. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، فإن المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات بعد هذه الآية. وكذلك قوله في الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. وقوله: أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. يعني مقصود شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الآيات ساقها الله تبارك وتعالى، لم يسقها لأجل إثبات الربوبية كما يظنه بعض الناس، وإنما ساقها لأجل إلزامهم بالألوهية، فساق هذا الأمر لإلزامهم بالأمر الثاني. فهم لا ينكرون أن عذاب الله إذا نزل لا يدفعه أحد، لا ينكرون أن الله خير مما يشركون. فإذا هذه الآيات التي فيها إثبات الربوبية تساق لأجل إثبات الألوهية، أي كما تفردون الله بالربوبية أفردوه بالألوهية. وقول: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخل في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل آيات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كل كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر وأكثر رحمة من الله لخلقه. الله أكبر. والله يا كلام عظيم. دلائل الربوبية كثيرة، منها الفطرة، منها الآيات المشاهدة، دليل العناية، دليل الأثر، دليل المفعولات، هذه كلها من أدلة الربوبية. فالإنسان العاقل إذا نظر نظرة تعقل إلى هذه الدلائل يستيقن أن الرب واحد سبحانه وتعالى. دلائل الألوهية متنوعة ومتعددة وأكثر من دلائل الربوبية، الفطرة، إرسال الرسل، إنزال الكتب، أدلة الربوبية ملزمة لأدلة الألوهية، أدلة الربوبية ملزمة لأدلة الألوهية، نعم، وغير ذلك من الأدلة. المهم الإنسان يدرك أن دلائل الألوهية كثيرة كما أن دلائل الربوبية كثيرة. فالقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلوما ضروريا متفقا عليه استدل به، ولم يحتج أن يستدل عليها، والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف في الكلام للعلم بها، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أنه ليس في القرآن الطريقة البرهانية، كما قد بسط هذا في موضع آخر. طبعا الأمثلة الواردة في القرآن، مثل الذين كفروا كذا، مثل كذا، كل مثل في القرآن فهو من باب القياس العقلي، فهو من باب إيش؟ القياس العقلي. يراد منه ذكر مقدمة للوصول إلى نتيجة، أو مقدمتين للوصول إلى نتيجة. وهذا القياس العقلي الذي جاء في القرآن امتاز عما يسمونه هم بالأدلة البرهانية، امتاز بأمرين عظيمين. أحدهما أن هذه المقدمات متفق عليها، ثانيهما أنها مختصرة مفيدة ليس فيها تطويل. وأما من يظن أن القرآن ليس فيه الأدلة البرهانية فهو ما فهم معنى الأمثال، ولذلك الله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من علامات العالم إذا أردت أن تنظر هل أصبحت ووصلت إلى درجة العالم أو لا، انظر إلى أمثال القرآن، فإن أنت أدركتها فقد وصلت إلى مرتبة العلماء، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. تدرك مراد الله عز وجل من هذه الأمثال، تعرف مقدماتها، تعرف نتائجها. ولذلك كثير من الناس يقرؤون هذه الأمثلة القرآنية ولا يعرفون مرادها. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يقرؤون هذه المقدمة وهذه النتيجة ولا يفهمون المراد. فمن يظن أن هذه الطريقة في القرآن الطريقة البرهانية غير موجودة، وأن الموجود في القرآن ما يسمونه بالطريقة الشعرية، شو الفرق بين الطريقة الشعرية والطريقة البرهانية؟ الطريقة البرهانية مخاطبة للعقل، الطريقة الشعرية مخاطبة للشعور، مخاطبة ليش؟ للقلوب. وغفلوا أن القرآن يجمع بين هذا وهذا، القرآن يخاطب القلوب ويخاطب العقول، وذلك الخطاب القرآني أقرب إلى النفس من خطاب العقل المجرد. لما؟ لأنه جمع بين الطريقتين بأسلوب لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بمثله، لأنه كلام رب البشر. نعم.

بعض الناس لو تسأله تقول له أنت لماذا تأكل؟ قال آكل لأعيش. طيب لماذا تعيش؟ لأكل. هذا دور ممتنع ما له أي معنى ولا يقول به إلا من لا يعقل. أنت تأكل بس تعيش، طيب تعيش ليش عشان تأكل؟ هذا ليست بتأثير صحيح، إنما تأثير تصوره الذهن فقاله. لو قال قائل مثلا، يعني الدور في المؤثرات ممتنع، نضرب عليه أمثلة. لو قال قائل لماذا الشمس حارة؟ ها؟ لماذا الشمس حارة؟ قال لأنها نارية. طيب لماذا هي نارية؟ قال لأنها حارة. فهذا دور ممتنع، يعني كون تأثيرها حليمة في الآخر هذا ممتنع عند العقلاء جميعا، بخلاف الدور المعي فإن هذا غير ممتنع. لا تكون أبوة إلا مع الأبوة، ولا بنوة إلا مع الأبوة، هذا صحيح، هذا واضح. كذلك الدور في التسلسل في الفاعلين ممتنع، التسلسل في الفاعلين بالعقل ممتنع. لما يقول الإنسان إن الفاعل لهذه الورقة هو الإنسان، صحيح. طيب من الفاعل لوجود الإنسان؟ الله. لا يرد هنا السؤال من الفاعل في الله، لأن التسلسل في الفاعلين ممتنع. فهذه أمور بديهية في العقلاء، عند العقلاء، ومن يجادل فيها فهو يجادل في الأمور البديهية. نعم. بخلاف ما إذا كان لهذا نوع قدرة ولهذا نوع قدرة، فإنه عند الاجتماع تجتمع القدرتان، فتكون قدرة الاثنين حال الاجتماع أقوى من قدرة أحدهما حال الانفراد. وكذلك إذا كان هذا فاعلا بنفسه وهذا فاعلا بنفسه، فإنهما إذا تعاونا كان فعلهما أقوى من فعل أحدهما وحده. وأما إذا قدر أحدهما حال انفراده ولا قدرة له أصلا ولا فعل له أصلا، امتنع أن يصير حال الاجتماع قادرين فاعلين إلا يحدث لهما ذلك من ثالث غيرهما. وهذا هو التقدير الثنائي، وهو أن يقال إنه لا قدرة لواحد منهما حال الانفراد أصلا، لكن حال الاجتماع يصيران قادرين بسبب من غيرهما، فيقال هذا ممتنع في حق الربين اللذين قدر أنهما خالقان لكل ما سواهما، إذ ليس فوقهما أحد يعطيهما قدرة ولا غيرها ولا غيرها، ولأن الرب الخالق متى جعله غيره قادرا كان الذي أقدره هو ربه، وهو أحق بأن يكون الخالق دون إذا كان في نفسه عاجزا لم تحصل له القدرة إلا من ذاك. وبهذا يتبين لك الفرق بين اشتراك الاثنين المخلوقين وبين تقدير اشتراك الاثنين الخالقين. فإنه مثلا إذا جمع بين الأجزاء المختلطة كأجزاء الطبخ وأجزاء البناء ونحو ذلك، فقد حدث بالاجتماع حال ثالثة لم تكن لأحدهما حال الانفراد، لكن تلك تكون بسبب منفصل عنهما أو بشركة في فعلهما. أما إذا قدر أنه لا قدرة لواحد منهما حال انفراده ولا هناك ثالث غيرهما يعطيهما قدرة حال اجتماعهما، امتنع أن يصيرا حال الاجتماع قادرين إلا أن يكون حال الانفراد قادرين. فتبين بهذا البيان الباهر أن تقدير ربين للعالم لا يكون قادرين إلا حال الاجتماع ممتنع لذاته، ممكن في اثنين مخلوقين يحصل لهما حال الاجتماع صفة لم تكن حاصلة لهما حال الانفراد، فذلك من غيرهما أو بسبب قوة فيهما حال الانفراد. فأما مع انتفاء هذين ممتنع، وهذا المعنى قد ذكره غير واحد من النظار كالقاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي أبي يعلى وغيرهما. ومما يبين ذلك أن الصانع للعالم لا بد أن يكون له قدرة من لوازم ذاته، يمتنع أن تكون قدرة مستفادة من غيره، فإن هذا الغير إن كان مصنوعا له لزم الدور القبلي، وهو أن يكون هذا الذي أقدر هذا، وهذا هو الذي أقدر هذا، وذلك ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء كما تقدم بيانا. إذا الدور القبلي أيضا ممتنع، هذه من أنواع الدور الممتنع. إذا قلنا الله جل وعلا له قدرة، وهذه القدرة مستقلة ليست مستفادة من شيء آخر خارج عن ذات الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يجب أن يقوله العقل. فإن قال قائل هذه القدرة مستفادة من آخر، فهنا يرد سؤالان: إما أن يكون الآخر مساويا مثله وهذا لا يتصور وجوده، وإما أن يكون الآخر مخلوقا له، فكيف يكون ما بعده ما قبله مستفادا مما بعده؟ القدرة السابقة على وجود الفعل، على وجود المفعول، فكيف تكون قدرة الله محتاجة أو مستفادة من مفعول وجد بعد، فهذا ممتنع في بدائه العقول. ومما يدل على أن يعني القدرة التامة هي التي لا تكون إلا في الرب استدلال موسى عليه الصلاة والسلام. تأملوا معي ماذا قال لفرعون لما ادعى الربوبية، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فرعون ادعى الربوبية على أهل مصر، فقال له موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. هو الآن لا يستطيع أن يقول أنا كنت ربي أبي وجدي، لأنه ما كان موجود، فدل نقصان قدرته على عدم ربوبيته. عدم ربوبيته على آبائه وأجداده دليل على أنه ليس برب. قال في الآية اللي بعدها: رب المشرق والمغرب وما بينهما. هو الآن يعلم من نفسه أنه لا يكون، ليس هو المربي لأهل المشرق، لأن هناك دولة مجوسية، وليس هو رب المغرب، فهناك دولة أخرى أمازيغية وغيرها، بل كان النزاع بين الفراعنة وبين أهل النوبة كثير، بين أهل الحبشة كان كثير. فأحجم وما استطاع جوابا، وهذا دليل على أن من له قدرة مقصورة محصورة سيكون ربا. ولذلك الله جل وعلا في القرآن قرر هذا كثيرا: إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. فأعظم ما به يثبت الألوهية لله عز وجل عظيم قدرته. فإذا عبد الإنسان غير الله تسأله: من أعظم قدرة، الله أم الجيلاني؟ سيقول الله. إذن لماذا تتوجه إلى الجيلان؟ من أعظم رحمة، الله. إذن لماذا تتوجه إلى غيره؟ من أعظم سمعا؟ من أعظم بصرا؟ من أعظم علما؟ من لا تجد إلا أنه يقول الله. إذن لماذا تتجه إلى غيره؟ نعم. كما يمتنع أن يكون هذا هو الذي خلق هذا وهذا هو الذي خلق هذا، وإن كان مصنوعا لغيره لزم التسلسل في العلل والمؤثرات، وهذا فاسد بالضرورة. طبعا التسلسل أيضا، هذا أيضا فاسد، تسلسل في العلل والمؤثرات أيضا ممنوع، وهذا تسمية أخرى للدور التأثيري الذي ذكرنا أنه ممنوع. لو قال قائل: لو فرضنا أن السيارة تتكلم، فقالت السيارة: أنا صنعت الإنسان. لماذا؟ قال: لأن الإنسان صنعني. إيش رأيكم الآن؟ هذا طبعا ممتن، لا يمكن أن يقول به عاقل. طيب لو قال قائل: إن السيارة تقول أنا مؤثر في وجود الإنسان. لماذا؟ قال: لأن الإنسان أوجدني. هذا أيضا ممتنع. فإن من يعبد غير الله يقال له: لماذا تعبد غير الله؟ إذا كنت تعتقد أن غير الله يؤثر في الله، فكمن يعتقد أن السيارة تؤثر في وجود الإنسان؟ هل يقول به عاقل؟ سبحان الله العظيم، لا يقول عاقل أن السيارة التي أوجدها الإنسان مؤثرة في وجود الإنسان، فكيف إذن أنت تقول إني أتوجه إلى فلان لأنه مؤثر في الله؟ كيف؟ نعم. وهذا فاسد بالضرورة واتفاق العقلاء كما قد بسط هذا في موضع آخر، لكن بشرط أن يكون هؤلاء العقلاء عقولهم سليمة من جرثومة ولوثة الشرك، وإلا فهم ينبهرون بالسؤال الذي يوجه إليهم ثم يلفون ويدورون للجواب، كما فعل فرعون، قال: رب المشرق والمغرب ما بينهما إن كنتم موقنين. نظر إليه قال: إن رسولكم الذي يرسل إليكم لمجنون. ما علاقة هذا بالموضوع؟ هل له علاقة الآن؟ القضية الآن في قضية إثبات الألوهية، لماذا تتكلم في ذات المرسل؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. إيش قال بعدها؟ لا جعلنك من المسجونين. شوف توجه وين؟ أنت الآن تقول له الله خير أم الجيلاني حينما تنادي يقول يا جيلاني المدد هذا أحسن، ولا تقول يا الله المدد هذا أحسن؟ قال لك وهابي، إيش علاقة هذا في الموضوع؟ ما علاقة الوهابية في الموضوع؟ الرجل يدعوك لأن تعبد الله، إيش علاقة هذا في الموضوع؟ ما تعرف. نعم. وإن لم يكن مصنوعا له ولا لغيره لازم أن يكون قديم واجب الوجود بنفسه، وحينئذ فقدرته إن كانت من لوازم نفسه ثبت أن قدرة الرب القديم الواجب من لوازم نفسه وهو المطلوب، وإن كانت من غيره لزم الدور القبلي والتسلسل في التأثير، وكلاهما ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء، واحترزنا بذلك عن التسلسل في الآثار فإنه فيه نزاع، وأكثر أمة الحديث وأمة الفلاسفة يجيزونه، وكثير من أهل الكلام التسلسل في الآثار غير ممتنع، وهو الذي شنع به بعض من لا يفهم كلام شيخ الإسلام على شيخ الإسلام، وزعموا أنه يقول بتسلسل الحوادث. تسلسل في الآثار غير ممتنع، وهو أن الله جل وعلا لا يزال فاعلا، لا يزال فاعلا ولم يزل فاعلا. قالوا يلزم من هذا قدم العالم، لا يلزم من هذا قدم العالم، إنما يلزم من هذا أن لا تضع حدا معينا لفعل الله عز وجل، وهذا الذي يريده شيخ الإسلام. الله جل وعلا لا يقال إنه ابتدأ فعله ولم يكن فاعلا، وإنما ابتدأ في كذا وكذا، إنما الأوليات التي نحن نعلمها هي أوليات نحن نعلمها. الله لم يزل فعالا كما لا يزال فعالا، ولذلك قال الله جل وعلا فعال لما يريد. نعم. وإذا كانت قدرة صانع العالم من لوازم نفسه، فإذا قدر صانعان لازم أن تكون قدرة كل منهما من لوازم نفسه، إذا كانت قدرته مستفادة من الآخر أو بالثالث لازم الدور والتسلسل باطلان، وهذا المعنى صحيح ثابت، كلما أمعن النظر فيه ازداد ثباتا ووضوحا، وذلك أن كون الفاعل الخارق لا بد أن يكون قادرا هو من المعلوم بضرورة العقل، فإذا قدر خالقان فلا بد أن يكون كل منهما قادرا، ويمتنع أن لا يصير هذا قادرا إلا بهذا، ولا يصير هذا قادرا إلا بهذا، كما يمتنع أن يكون فاعلا مؤثرا إلا به، وكما يمتنع أن لا يكون موجودا إلا به، فإن كونه موجودا بنفسه قادرا بنفسه فاعلا بنفسه من لوازم كونه واجبا بنفسه، وحينئذ فإذا كان لابد من قدرة كل منهما حال الانفراد، فمن هنا يظهر صحة دليل التمانع الذي استدل به النظار وغيره من الأدلة، ويتبين أن كثيرا من النظار إنما لم يقرر هذه المقدمة لظهورها ووضوحها، وكونها من المقدمات الضرورية مثل امتناع الدور القبلي وتسلسل الفاعل، فإن أكثر النظار لم يحتاجوا لتقرير ذلك بالدليل لكونه من العلوم الضرورية التي تحصل عند التصور التام حصولا لا يمكن دفعه، وإنما تشتبه على بعض الناس لعدم التصور التام المستلزم للعلم الضروري. وقد يقول بعض النظار بترك تقرير بعض المقدمات لإشكال آخر، وكان عادة بعض النظار يأخذون وجوب كون الصانع قادرا حال الانفراد مسلما، لأن كل واحد منهما يعلم أن الصانع لا بد أن يكون قادرا، وأن المشتركين المتعاونين على الفعل لا بد أن تكون لأحدهما قدرة على معاونة الآخر، وتلك القدرة حاصلة حال انفراد، وإن كانت بمشاركة الآخر تزيد القوة، وإن لم يكن له حال الانفراد قوة فما يحدث حال الاجتماع لا بد فيه من سبب ثالث، ولهذا لم يحتج بيان القرآن إلى ذكر هذه المقدمة لظهورها. إذا تبين هذا ظهر امتناع وجود خالقين من وجوه متعددة، أحدها أن يقال إذا كان كل منهما قادرا حال الانفراد فقدرته من لوازم ذاته ليست مستفادة من غيره، وقد فرضنا أنهما متماثلان إذ التقدير الآخر سائر الكلام عليه، فلا بد حينئذ أن يقدر كل منهما حال انفراده على ما يقدر عليه الآخر حال انفراده، وإن لم يكونا متماثلين، وإذا كان كذلك فعند الاجتماع إما لا تبقى قدرة كل منهما كما كانت، وإما أن تبقى، فإن كان الأول لازم أن يقدر كل منهما على كل ما يقدر عليه الآخر حال الاجتماع، لكن هذا يمتنع لذاته لأن أحدهما حال انفراد يقدر على تحريك هذا إن شاء وعلى تسكين هذا إن شاء، وفي حال الاجتماع إذا جعل هذا قادرا على التحريك والتسكين كان هذا ممتنعا لذاته سواء اتفقنا واختلفنا، أما إذا اتفق سواء اتفقا أو اختلفا. أما إذا اتفقا فلأن أحدهما لا يمكن تحريك هذا إذا لم يكن يحركه الآخر، وإلا فوجود المفعول الواحد من كل منهما على تمام ممتنع لذاته، وهذا والذي يقال فيه يمتنع وجود مقدور واحد من قادرين مستقلين، وأثر واحد بين مؤثرين مستقلين، وفعل واحد بين فاعلين مستقلين، فإن الاستقلال يقتضي أن هذا فعله وحده، وهذا يناقض كون الآخر فعل بعضه فضلا عن أن يكون الآخر فعله كله. وهذا يبين واضح مستقر في العقول بعد التصور، فإن الإنسان يعلم أنه يمتنع أن يكون هذا وحده بنى هذا الدار هذه الدار، وهذا وحده بناها بعينها حال بناء الأول، وكذلك في سائر المفعولات. وإذا كان صدور المقدور عن كل منهما على سبيل الاستقلال حال صدور عن الآخر ممتنعا لذاته، لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين، ويلزم أن يكون كل منهما هو الذي فعله وهو لم يفعله، تبين أن يكون أحدهما قادرا على أن يفعل شيئا حال ما يكون الآخر قادرا على أن يفعله، وهذا موجود في المخلوقين، فإن القادرين على الفعل لا يمكن أحدهما فعله إلا في حال لم يفعله الآخر فيه، فلا يكون أحدهما قادرا على الفعل حال كون الآخر قادرا عليه. وإذا قيل ما قادران فالمراد أنهما قادران على البدل، أي هذا قادر في حال لا يمكن الآخر أن يفعل، وأيضا في ذلك الحال، وهذان القادران لا يكون أحدهما متمكنا من الاستقلال بالفعل إلا إذا مكنه الآخر فلم يفعل ولم يشارك فيه كما هو المعقول في الفاعلين. فإذا كانت قدرة كل منهما على كل مقدور الآخر من لوازم ذاته، وفي حال الاجتماع تمتنع هذه القدرة، لزم في حال الاجتماع زوال قدرة كل منهما، وهذا ممتنع من وجود. منها أن لوازم ذات واجب الوجود لا تعدم إلا بعدم ذاته، فإن اللازم لا يعدم إلا إذا عدم الملزوم لم يكن لازما، وعدم ذات واجب الوجود ممتنع، فعدم لوازم ذاته ممتنع، فعدم قدرته ممتنع بوجود قادر مستقل حال قدرته عليه، وممتنع لاستلزامه الجمع بين النقيضين كما تقدم، فوجود مساوي له في القدرة ممتنع، وهذا هو المطلوب، أن وجود ربين متماثلين في القدرة ممتنع لذاته. ومنها أنه إذا كان كل منهما قادرا على الانفراد امتنع زوال قدرته حال الاجتماع، لأن المؤثر في زوال قدرة كل منهما حال عدم قدرة كل منهما، وهو جمع بين النقيضين. ومنها أنه إذا قدر زوال قدرتهما حال اجتماع ولزم امتناع الفعل حال الاجتماع، فيكون صدور الفعل منهما حال الاجتماع ممتنعا، وهذا هو المطلوب. ومنها أن الحوادث موجودة ضرورة، وصدورها عن متفقين ممتنع، فيلزم امتناع اثنين متفقين مستقلين متماثلين، وهذا هو المطلوب، فهذا إذا قدر اتفاقهما. وأما إذا قدر اختلافهما بحسب ما يريد أحدهما ضد مراد الآخر، وتقدير أنهما متماثلان في القدرة، فهذا ممتنع أيضا، لأنه حينئذ يمتنع وجود أحد المرادين يتساوي القادرين، فترجيح عدم مع التساوي ممتنع، فلا يوجد مراد واحد منهما، فيلزم عجز كل منهما عن بلوغ مراده وعدم قدرته عليه، فيلزم عدم قدرة كل منهما عند الاختلاف كما يلزم عدم قدرة كل منهما عند الاتفاق. إذا قدر كل منهما مستقلا بالفعل لكن عدم قدرة كل منهما محال لما تقدم من أنهما ممتنعة العدم، لأنها من لوازم ما يمتنع عدمه، وما امتنع عدمه امتنع عدم شيء من لوازمه، فإن عدم اللازم يوجب عدم الملزوم، فإذا كان عدم الملزوم ممتنعا كان عدم اللوازم ممتنعا، وأيضا فلأنه لو عدمت قدرة كل منهما بالآخر لكان كل منهما قادرا حين لا يكون قادرا، فإنه إنما تمتنع قدرة الآخر بقدرته، فيمتنع أن يكون هذا مانعا لقدرة هذا، وهذا مانعا لقدرة هذا، كما يمتنع أن يكون هذا محصنا لقدرة هذا، وهذا محصنا لقدرة هذا، فتبين أن وجود ربين قادرين مستقلين ممتنع لذاته، سواء فرض اتفاقهما واختلافهما، وقد تبين امتناع وجود ربين غير مستقلين، فثبت امتناع وجود ربين للعالم على كل حال، وهو المطلوب. ومن وجه آخر يقال إذا كان كل منهما قادرا حين الانفراد كما تقدم أمكن وجود مقدوره، وإلا لم يكن قادرا حينئذ، فيمكن أن يريد تحريك ما يريد الآخر تسكينه، إذ لو لم يتمكن من هذه الإرادة لكان عاجزا، وحينئذ فإذا أراد حينما ضد مراد الآخر امتنع حصول المراد ما جميعا وعدم المراد ما جميعا، ولزم وجود مراد أحد ما دون الآخر، لأن الذي حصل مراده هو القادر فهو الرب، والآخر ليس بقادر فليس برب، وذلك أنه إن حصل مرادهما لزم اجتماع ضدين وهو محال، وإذ لم يحصل مراد أحد ما لزم يكون كل منهما غير قادر على تحصيل مراده، وقد ثبت أن كل منهما قادر على مثل مقدور الآخر، فيلزم أن يكون كل منهما قادرا على تحصيل مراده، وأن لا يكون قادرا على تحصيل مراده، وهذا جمع بين النقيضين، وأن يكون كل منهما قادرا على مثل مقدور الآخر غير قادرا على مثل مقدور الآخر، وهو جمع بين النقيضين أيضا، فإن أحدهما حال الانفراد هو قادر على مثل مقدور الآخر، فإن كان غير قادر حال فإن كان غير قادر حال الاجتماع يلزم زوال قدرة كل منهما وممتنع كما تقدم. فتبين أن تقدير ربين متماثلين ممتنع لذاته مستلزم أن يكون قادرين غير قادرين وذلك ممتنع لذاته. ومن وجه آخر ومن يعني وجه هذه الوجوه كلها لتقرير دليل التمانع مع أنها جاءت في القرآن في إيش؟ في سطر واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لكن الناس تكلموا في دليل التمانع بكلام كثير وبعضهم لم يفهم، ولذلك لزم توضيح هذا الدليل والرد على من اشتبه عليه السبيل. نعم. ومن وجه آخر يقال إذا قدر ربان فإذا أراد أحدهما فعلا فإن أمكنه أن يستقل به لزم قدرة كل منهما على أن يستقل بما لا يستقل به الآخر، وذلك يستلزم الجمع بين النقيضين لاستلزام ذلك كون الفعل الواحد بين فاعلين مستقلين، وممتنع مستلزم للجمع بين النقيضين كما تقدم إذا لم يكن أن يستقل به، بل لا بد من معونة الآخر له، لزم أن يكون أحدهما حال الانفراد قادرا على شيء، بل يصيران قادرين حال الاجتماع بدون سبب يوجب ذلك لا منهما ولا من غيرهما، وهذا ممتنع. وقد تقدم أن هذا ممتنع مستلزم للدور القبلي الباطل بصريح العقل واتفاق العقلاء. وأيضا فلا بد أن يكون لرب قدرة من لوازم نفسه لا يفتقر فيها إلى غيره، وإلا لزم الدور القبلي والتسلسل في المؤثرات، وحينئذ فيمتنع أن تكون قدرة أحد ما موقوفة على غيره، وافتقاره إلى من يعينه يستلزم أن تكون قدرته موقوفة على غيره. وهذه الأدلة وما أشبه كل ما فهمها الإنسان زاد بصيرا وعلم أنه من الممتنع أن لا يكون الرب قادرا، ومن الممتنع لذاته وجود ربين متماثلين في القدرة. وحينئذ فإذا قدر ربان فلا بد أن يكون أحدهما مختصا بقدرة لا يماثله فيها الآخر، وحينئذ فيلزم أن يذهب كل إله بما خلق. نعم. وحينئذ فيلزم أن يذهب كل إله بما خلق ويعلو بعضهم على بعض. أما اللازم الأول وهو ذهب كل إله بما خلق، فهذا اللازم سواء فرضنا متماثلين في القدرة أو متفاضلين فيها، وإن كان كل من التقديرين ممتنعا لكان بطلان هذا اللازم مما يدل على امتناع كل منهما، وذلك لأنه قد تبين أنه يمتنع أن يكون المفعول الواحد لو كان هناك إلهين لربما لو صعد الناس إلى الكواكب الأخرى لوجدوا ناس آخرين، وإذا بهم يقولون والله إحنا عندنا أنبياء جاءونا غير الأنبياء اللي عندكم وأمرونا أن نشرك بالله. لو كان فيه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، وإنما يذهبون يجدون التنظيم الدقيق كلها خادمة لما فيه منفعة الإنسان، ما فيه منفعة المخلوقات بنظام دقيق واحد، أينما ذهبوا يجدون هذا. نعم. مهما توسعوا في مداركهم لا يجدون إلا هذا. نعم. أما اللازم الأول وهو ذهب كل إله بما خلق، فهذا لازم سواء فرضنا متماثلين في القدرة أو متفاضلين فيها، وإن كان كل من التقديرين ممتنعا لكن بطلان هذا اللازم ما يدل على امتناع كل منهما، وذلك لأنه قد تبين أنه يمتنع أن يكون المفعول الواحد فعلا لكل منهما على سبيل الاستقلال، ويمتنع أيضا التعاون بحيث لا يصير أحد ما قادرا إلا إذا عانه الآخر، ولا يصير فاعلا إلا إذا عانه الآخر، ويبين ذلك أن ذلك ممتنع لذاته، بل لا بد أن يكون أحدهما قادرا على الفعل يفعل بإرادته دون معاونة الآخر، وإذا كان كذلك وجب أن يتميز مفعول عن مفعول الآخر ويذهب مفعول، لأنه لا يجب اختلاط المفعولين إلا إذا احتاج أحد الفاعلين الآخر كالحاملين للخشبة، لا يقدر أحدهما على حملها إلا بمعاونة الآخر، فلا يتميز أثره في الخشبة عن أثر الآخر. فأما القادر الذي يمتنع افتقاره إلى من يعينه وقدرته من لوازم ذات الغنية عن أن يجعله غيره قادرا، فهذا مقدوره متميز مستقل، فإن اختلاط أحد المقدورين بالآخر إن كان لحاجة إليه لازم افتقار القادر الغني عما سواه إلى غيره، وهو جمع بين النقيضين، وإن اختلط بغيره مع استقلاله وغناه من غيره كان هذا ممتنعا مستلزما للجمع بين النقيضين أيضا، لأن الاختلاط حينئذ أمر ممكن ليس بواجب فلا بد له من فاعل، والفعل لا يخرج عنهما، فإن كان أحدهما خلط مفعول الآخر بمفعول لازم من هذا أن يكون أحدهما مؤثرا في الآخر غالبا له مغيرا لمفعوله، سواء كان ذلك مشيئة الآخر وقدرته أو بدون مشيئته وقدرته. ومعلوم أن المفعولات من لوازم مشيئته وقدرته، فإن القادر إذا شاء شيئا فعل، وقدرته ومشيئته من لوازم نفسه، فيلزم من تغيير لازم تغيير الملزوم، فإذا فرض أن غيره غير مقدوره بدون مشيئته وقدرته لزم من ذلك أن يكون مغيرا لذاته، وحينئذ فيلزم أن يكون هذا مغيرا لهذا وهذا مغيرا لهذا، وقد تقدمنا ذلك ممتنع إذا قدره إذا إذ قدرة كل منهما مشيئة من لوازم ذاته التي لا تقبل العدم ولا يمكن غيره أن يعدم ذلك، ولا ما كان من لوازم ذاته التي يجب وجودها وجود ووجود لوازمها إذا قدر زواله لزم الجمع بين النقيضين، فيتبين أنه يمتنع كون المغير قادرا على ذلك، ولأن قدرة كل منهما على تغيير قدرة الآخر مشروطة ببقاء قدرة، وحينئذ فيلزم أن يكون كل منهما قادرا حين لا يكون قادرا، كما أن الدور القبلي ممتنع في الإيجاد فكذلك هو ممتنع في الإعدام، فإذا كان يمتنع أن يصير أحدهما قادرا إلا بإقدار الآخر، فيمتنع أن لا يصير كل منهما غير قادر إلا بأن يصير الآخر غير قادر إلا بأن يصيره الآخر غير قادر، فتأثير قدرة كل منهما في قدرة الآخر كتأثير قدرة كل منهما في عدم قدرة الآخر، وتأثير عدم قدرة كل منهما في عدم قدرة الآخر أو في قدرة أولى بالبطلان، فإن هذه الأمور تستلزم من الجمع بين النقيضين أكثر مما يستلزم تأثير قدرة كل منهما في وجود قدرة الآخر، وهذا كل ممتنع إن خلط أحدهما مفعوله بمفعول الآخر مشيئته وقدرته، أو قيل إنه بدون مشيئته وقدرته، فإنه يلزم أن يكون كل منهما مؤثرا أيضا في قدرة الآخر ومشيئته. وقد تقدم أن تعاون ممتنع لذاته سواء قدر أن كل منهما يقدر على الاستغلال أو قدر أنه لا يقدر على الاستغلال، وتمانعهما ممتنع لذاته، وخلط واحد من المفعولين بالآخر لا يخرج عن تمانع التعاون، فإنه كان إن كان بمشيئة الآخر لزم التعاون، وإن كان بدون مشيئته لزم التمانع، وكلاهما ممتنع لذاته في الربين المقدرين وما لزم منه الممتنع، فتبين أنه لو كان مع الله آلهة تخلق لذهب كل إله بما خلق، والموجود خلاف هذا، فإن العالم مرتبط بعضه ببعض متعلق بعضه ببعض، ما من مخلوق إلا هو متصل بغيره من المخلوقات محتاج إليه مرتبط به، فالحيوان الواحد والنبات الواحد من أصل، وذلك الأصل من غيره وهلم جرى، وهو أيضا مفتقر إلى الهواء والماء والتراب وإلى أنواع النباتات والحيوانات، ومفتقر إلى الشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك، والفلك مرتبط بعضه ببعض، والأفلاك مفتقر بعضها إلى بعض، والعالم العلوي مرتبط بالعالم السفلي، فلو قدر أن صانع الأرض غير الصانع السماء وأنه مستغني عنه لا يغير أحدهما مصنوع على الآخر، لزم ذلك إن لا يكون ما في السماء مثلا في الأرض فلا تؤثر الشمس والقمر في الأرض، وإن يكون ما يصعد من الأبخرة والأدخنة لا يؤثر في نور الشمس والقمر والهواء، إن كان لرب السماء لازم أن لا تؤثر فيه الأبخرة والأدخنة والأغبرة، وإن كان لرب الأرض لازم أن لا تؤثر فيه الشمس ولا غير ما بالتسخين ولا غير من حوادث الجو كالسحاب والمطر وغيره. الآن لما يكون هناك ملكين، ملك في المشرق وملك في المغرب، هل يرضى أحد الملكين أن يؤثر الملك الآخر في ملكي لو كان له قوة؟ لا يرضى بالتداخل، فلو كان فيهما يعني آلهة إلا الله، لو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، لو كان هناك خالق للشمس والقمر لما رضي خالق الأرض بأن يؤثر مخلوق خالق السماء في مخلوق خالق الأرض. نعم. وهذا أمر واسع لمن اعتبره، فتبين انتفاء اللازم في قوله تعالى إذن لذهب كل إله بما خلق، وحذف سبحانه نفي اللازم لظهور ووضوح، فإن ذهب كل إله بمخلوق انفرادي واستغلال بأمر يظهر بطلان لعموم العقلاء والمقدمات الظاهرة البينة. العجيب أن المعبودات الباطلة من دون الله لا أحد منهم قال اعبدون، يعني لما تسأل عباد الكواكب هل الكواكب قالت لكم اعبدوني؟ لا يجدون دليلا عقليا صحيحا ولا دليلا نقليا صريحا. لما تسأل الذين يعبدون الأنبياء هل النبي قال لكم اعبدوني؟ لا يجدون دليلا عقليا صحيحا صريحا ولا دليلا نقليا صحيحا. إذن لا يوجد دليلا، لأن الله يقول إذن لذهب كل إله بما خلق، هذا لا يوجد. واختصار ذلك أن الخالق لا بد أن يكون قادرا، وأن يكون كونه قادرا من لوازمه، لا يفتقر في ذلك لغير، والعلم بأن الفاعل لا بد أن يكون قادرا هو من العلوم الضرورية البينة بنفسها بعد التصور الصحيح لكونه فاعلا، ولهذا كان وصف الرب تعالى بكونه قادرا هو مما نطقت به جميع الكتب وقال به جماهير العقلاء من المسلمين وأهل الكتاب والمشركين، ما يقول بعض المتفلسفة من كونه موجبا بذاته إن أريد به كونه موجبا بذات قادرة مختارة، فهذا المسألة يعني من الألفاظ المجملة، يقولون إن الخالق موجب بذاته، هذه تحتاج إلى تفصيل. ما مقصودكم موجب بذاته؟ إن كان المقصود أن قدرته غير مكتسبة من غيره فهذا صحيح. إن كان المقصود موجب بذاته أنه لا قدرة له فهذا غير صحيح. ولذلك انتبهوا إلى هذه الألفاظ. الفلاسفة لا سيما ابن سينا وغيره وبعض غلاة المتصوفة الذين يقولون بتأثير العاشق في المعشوق يقولون إن الله موجب بذاته كموجب العلة في معلوله، أي ليس هو فاعلا حقيقة، وهذا لم يقل به إلا شرذمة من الناس. نعم. إن أريد به كونه موجبا بذات قادرة مختارة فهذا مما يقر به جمهور المسلمين نظارهم وغير نظارهم، فإن القدرة التامة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المقدور، ومع عدم واحد منهما يمتنع وجود شيء، فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء وجب وجوده بمشيئته المستلزمة لقدرته، وما لم يشأ امتنع وجوده بعدم مشيئته من كان ممكنا مقدورا عليه. وأن يريد بكونه موجبا بذاته أنه موجب أن مفعوله بذات عارية عن المشيئة والقدرة فهذا ممتنع لوجوه، منها أن فعل الفاعل بدون قدرة ممتنع، والمتفلسفة يسلمون وجود القوي فيما يفعل بطبع من أجسام طبيعية وفيما يفعل بإرادة من الحيوان، فلا يعرفون فاعلا قط بدون قوة يتصف بها الفاعل، وتصف القدرة على الفعل صفة كمال. وليس المراد هنا ما يقال فيما هو بالقوة وما هو بالفعل، فإن ذلك يعنى به الاستعداد، وإن المراد ما يفعل الأفعال بقوة فيه. فإذا لم يعرف فاعل إلا بالقوة، والقوة صفة كمال، فإثبات الفاعل كل شيء بلا قوة من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضا. وإذ كان لا بد من كونه قادرا فقدرته من لوازم نفسه والامتناع افتقاره إلى غيره، فإن ذلك الغير كان مخلوقا له ولزم الدور القبلي الممتنع، وإن كان خالقا آخر لزم التسلسل في الفاعلين وهو أيضا ممتنع، وامتناع كلاهما متفق عليهم بين العلماء معلوم من ضرورة العقل وإلى التصور التام وبالنظر والاستدلال أيضا، فإنه إذا قيل لا يوجد هذا إلا بعد ذاك ولا يوجد ذاك إلا بعد هذا فهذا مما يعلم فساده وامتناعه بنفس تصوره التام، وكذلك إذا قيل لا يوجد شيء إلا بعد أن يكون له فاعل ولا يكون فاعلا إلا مفعولا لغيره، فتقدير وجود مفعولات متسلسلة كل منهما فاعل مفعول ليس فيها فاعل موجود بنفسه مع العلم بأن الفاعل لا يكون إلا موجودا، فإن هذا يستلزم أن تكون مفعولات متسلسلة ليس لها فاعل، وفرض مفعول واحد لا فاعل له ممتنع. فإذا قدر كثرتها وتسلسل إلى غير نهاية كان ذلك أبعد في كثرة الممتنعات، كما إذا قدر معدوم وجد بنفسه فإن هذا ممتنع، فإذا قدر مع ذلك كثرة ذلك وجود ما لا نهاية منه كان أبلغ في الامتناع، وإذا عرف أنه لا بد أن يكون قادرا بنفسه لا يفتقر إلى غيره فتقدير خالقين قادرين بأنفسهما فإنه ممتنع فعل كل منهما لشيء واحد على سبيل الاستقلال، لأنه يوجب كون هذا وحده هو الفاعل لا مشارك له فيه، والآخر كذلك فيلزم أن يكون كل منهما فاعلا له وحده غير فاعل له وحده، وهو جمع بين النقيضين، وإن لم يكونا مستقلين كانا متعاونين، فإن كل منهما محتاج إلى إعانة الآخر لا يمكنه الفعل إلا به، لم يكن واحد منهما قادرا بنفسه، وقد تبين أنه لا بد من وجود القادر بنفسه، وإن كان كل منهما غني عن الآخر في فعل شيء كان مستقلا بذلك، فيكون مفعول هذا مميز عن مفعول ذلك، فيذهب كل إله بما خلق، فاستقلال كل منهما بالجمع جمع بين النقيضين، واحتياج كل منهما إلى الآخر في فعل كل شيء يجب أن لا يكون واحد منهما قادرا بنفسه، فلم يبقى إلا أن يكون كل منهما مستقلا بشيء يقدر بنفسه عليه، وحينئذ فيلزم أن يتميز مفعول هذا عن مفعول لهذا، فيذهب كل إله بما خلق، وسواء قدر أنهما متماثلان في القدرة أو مختلفان فيها. وأيضا فالتماثل ما في القدرة يجب أن لا يكون واحد منهما قادرا، فإن قدرة كل منهما على ما يقدر عليه الآخر، وتوجب أن لا يقدر واحد منهما على شيء مما يقدر عليه الآخر، فإنه إذا قدر على فعل شيء استقلالا لم يقدر عليه إلا إذا لم يفعله الآخر، فيكون كل منهما ممنوعا من فعل ما فعله الآخر، فلا يكون أحدهما قادرا على شيء في الحال التي يكون الآخر قادرا على الشيء، وإذا كان عادما القدرة لازم أن لا يكون لواحد منهما قدرة على شيء، فيلزم قدرة من انتفاء قدرتهما، وهو جمع بين النقيضين، فامتنع تماثلهما في القدرة ولزم تفاضلهما، وحينئذ فالأعلى يقهر الأدنى مع ذهابه بما خلق. وأما الدليل الثاني الذي ذكره سبحانه في قوله ولا على بعضهم على بعض، فقد بين امتناع ربين متماثلين في القدرة، وحينئذ فإذا قدرت آلهة فلا بد أن يكون أحد ما له من القدرة ما ليس للآخر، من علم بالاضطرار أن الأقدر يعلو على ما دونه في القدرة. وما يبين ذلك أن المرجوح إما أن يكون مستغنيا عن الآخر في كل شيء بحيث يستقل من فعولاته ويمكن دفع الآخر عن معارضته، أو لا يكون كذلك، فإن فرض أنه قادر على الاستقلال ودفع الآخر لم يكن دونه في القدرة، فإن القادر على منع غيره لا تكون قدرته دون قدرته، بل لا بد أن تكون قدرته مثل قدرته أو أقوى، وإلا فالقادران إذا اختلفا، فإن كان متماثلين تمانعا وتدافعا، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر فهو القوي الضعيف قهر القوي وإن كان أحدهما أقوى من الآخر قهر القوي الضعيف، ونفذ مراد القوي دون مراد الضعيف. فإذا قدر أن أحدهما لو أراد مخالفة الآخر في شيء من مفعولاته وتعين ذلك لم يقدر على ذلك من الآخر، لم يكن المانع الدافع أضعف أضعف من الممنوع المدفوع. فتبين أنه إذا كان أحدهما أضعف من الآخر لم يكن قادرا على ممانعته، وحينئذ فلا يتمكن من شيء إلا بتمكين الآخر له وتخليته. والمحتاج إلى غيره المفتقر إليه يكون مغلوبا مقورا معه، ويكون الآخر قاهرا غالبا. فثبت أنه لو كان معه آلهة لعلى بعض على بعض، وثبت أن الوحدانية والقهر متلازمان كما قال تعالى: وبرزوا لله الواحد القهار. وأن قول الله أكبر ملازم لقول لا إله إلا الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ما يفرك أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله غير الله؟ يا عدي أيفرك أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ رواه أحمد والترمذي وصححه. ومنه قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكلمات الأذان هذا فيه دلالة أن من اتخذ مع الله آلهة أخرى أنه لم يعظم الله حق تعظيمه. كيف لم يعظم الله حق تعظيمه؟ وقع في أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون شبه الله بالمخلوق فأنزله في تكبيره وتعظيمه، أو شبه المخلوق بالخالق فأعطى حقه لغيره فلم يعطي الله عز وجل حقه. ذلك لو كبره تكبيرا لما وقع منه الشرك. وكلمات الأذان مؤلفة من الشهادتين والتكبير، لا يخرج عن ذلك إلا دعوة الخلق بالحيعلتين. ولما كان الخلق هو الدال على قدرة الرب غير ذلك. وغير ذلك من صفاته، يعني المفعولات دليل على قدرة الفاعل، المفعولات دليل على قدرة الخالق، على قوة الخالق، على علم الخالق. هذا دليل. لما أنت ترى التليفون تقول إيش العقلية، إيش العلم اللي عند هذا الرجل حتى صنع هذا الشيء. لما أنت ترى الإنسان كيف يعمل كليته، كيف يعمل كبده، كيف يعمل قلبه، كيف يعمل عقله، تدرك عظيم قدرة الله عز وجل. فالمفعولات دليل على قدرة الفاعل، قوة الفاعل، علم الفاعل، حكمة الفاعل. ولما كان الخلق هو الدال على قدرة الرب وغير ذلك من صفاته، كان أول ما أنزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فعم الخلق وخص الإنسان، ثم ذكر التعليم والهداية التي هي كمال الإنسان، كما قال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فرعون ما استطاع أن ينكر هذا الدليل: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النملة، النحلة، كل شيء الله يخلقه، وإذا بهذا المخلوق يعرف كيف يكسب. ما استطاع فرعون أن ينكره. مباشرة ماذا قال؟ هرب من الجواب. قال: فما بال القرون الأولى. هذا يسمى هروب في الجواب. قال: فما بال القرون الأولى. ليه؟ كيف يعني أبانا وأجدادنا راحوا على الشرك؟ إن قال موسى عليه الصلاة والسلام ماتوا على الشرك والكفر، قال: ها الرجل يطعن في أباكم وأجدادكم. وإن قال موسى لا يقع في مخالفة أمر الله، لكنه عليه الصلاة والسلام أجابهم بجواب ألجمهم، قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الله اللي يحاسبه، مو بالا، خلاص انتهت القضية. حتى الأموات علمهم عند الله عز وجل، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فما استقر في الموجودات فلا يكون اثنان مشتركان في أمر إلا وفقهما ثالث يطيعونه، أو يكون أحدهما مطيعا للآخر يمتنع أن يكون متكافئا وليس فوقهما غيرهما، فإن تماثل ما يوجب التمانع، فإن هذا إذا كان لا يريد حتى يريد ذاك، وذاك لا يريد حتى يريد هذا، لم يرد أحدهما شيئا فلا يفعلان شيئا، وإذا أراد كل منهما. الإنسان يدرك من نفسه منازعة في نفسه من جهة داعي الخير، ومنازعة في نفسه من جهة داعي الشر، هذا يدركه. لكن هل أحد من العقلاء وقع في نفسه ولو للحظة منازعة في أن هناك صانعان لليد؟ والله ما وقع ولن يقع، لأن هذا شيء مفطور في القلب أن الفاعل له الموجد له واحد. نعم. وإذا أراد كل منهما بدون إرادة الآخر فإن كان لا يفعل حتى يمكنه الآخر لزم التمانع، وأن لا يفعل واحد منهما، وإن أمكن كل منهما الفعل بدون تمكين الآخر استقل كل منهما بفعله، ولم يكن الآخر مشاركا فذهب كل منهما بما فعل، وإذا لم يكونا متماثلين كان الأضعف مقهورا مع الأقوى، إما محتاجا إلى عانته، إما لا تخل تخليته وترك ممانعته، وكل من كان لا يمكنه الفعل إلا بأن يعينه غيره، أو بأن يخليه ولا يعوقه ولا يمنع، وذلك الغير مستقل بالفعل دون هذا من غير معاونة ولا ممانعة، كان ذلك الغير هو القاهر العالي على ذلك الضعيف العاجز. وهذا مما يظهر به فساد قول الثنوية من المجوس والمانوية، فإن الظلمة إما أن تكون محدثة وإما أن تكون قديمة، ولهم في ذلك قولان. فإن كانت الظلمة محدثة أحدثها النور إما بفكرة رديئة فكرها النور كما يقوله بعضهم أو بغير ذلك، يكون النور هو خالق الظلمة كما هو خالق سائر الأشياء. وهذا يفضل أن يكون شيء من العالم صدر عن اثنين ثم إنهم نزهوا النور أن يضيفوا إليه شرا، وجعلوا قد خلق أصل كل شيء شر. ثم إما أن يقول بقول أهل السنة إن الله خالق أفعال الحيوان، إما أن يقول بقول القدرية. فإن قالوا بالأول لازم أن يكون خالقا لجميع أفعال الظلم التي خلقها، وهذا ينقض قولهم. وإن قالوا بالثاني فهذا قول القدرية من أهل الملل، وحينئذ فالظلم كسائر الحيوانات، لا فرق بين هذا وهذا. وأما قول من جعل الظلمة قديمة، فإن كانت قدرتها مساوية لقدرة النور كان ذلك ممتنعا كما تقدم، وإن كان النور أقوى منها كان غالبا قاهرا لها، وحينئذ فإما أن يكون معينا لها أو قادرا على منعها، وإذا كان لا يفعل إلا خيرا، ومنع الظلمة من الشر خير، وجب أن يمنع الظلمة، فإن لم يمنع لازم أن لا يكون قادرا، وإما أن لا يكون مريدا للخير على أصلهم، وكلامهم يبطل مذهبهم. والكلام على هذا قد بسط في غير هذا الموضع، لكن لما بينا فساد قول هؤلاء في معنى التوحيد وفساد دليلهم ذكرنا من معنى التوحيد ودليل ما يليق بجواب هذا السؤال الذي طلب في شرح هذا الاعتقاد، مع أن كثيرا من متأخرين الضار قصروا في هذا الباب حكما ودليلا تقصيرا ظاهرا، يعرفه من له خبرة بما قالوا. من له خبرة بما قالوا. نعم. الآية التي في سورة النازعات: أغطش ليلها وأخرج ضحاها، هذا دليل أن الله جل وعلا أول ما خلق الخلق خلقها في ظلمة، ثم أخرج من الظلمة الضحى وهي النور. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الظلمة، هو الذي خلق النور، هو الذي خلق الليل، وهو الذي خلق النهار. ومن يظن أن الظلمة ليست من مخلوقات الله فهذا قول المجوسية. لكن لا بد أن نفرق بين الظلم والظلمات. الظلم ليس في مفعولات الله سبحانه وتعالى، الظلم ليس في فعل الله سبحانه وتعالى، وإنما الظلم أو الشر يوجد من مفعولات الله عز وجل، وهو لا يقال إنها خارجة عن إرادة الله، بل هي بإرادته الكونية. الله جل وعلا لما خلق إبليس، خلق الله لإبليس ليس بشر، خلق الله جل وعلا للنار ليس بشر، لأنه جل وعلا لما خلق إبليس، خلق الله لإبليس في نفسه ليس بشر، إنما الشر تولد من اختيار إبليس لطريق الشر، والله جل لم يمنعه من هذا الاختيار، ولم يمنعه من سلوك هذا الطريق، وليس هذا شرا في فعل الله عز وجل. فلا بد أن نفرق فنقول إنه ليس في فعل الله شر محض أبدا، أفعال الله خير، وإنما الشر يوجد من المفعولات، يوجد من المفعولات، وهذا لا ينكر، وهو بأمر الله عز وجل وإرادته الكونية سبحانه وتعالى، وهو يملك القدر أن يمنع ذلك، لكنه لم يمنع ذلك لحكمة. وأما في الآخرة فالله جل وعلا جعل الدار دارين، دار خير لا شر فيه البتة مطلقا، ودار النار الذي ليس فيه بالنسبة لمن فيها إلا الشر مطلقا. أما في الدنيا فيوجد الخير ويوجد الشر. نعم أحسن الله أكثر. أن نقول أن الله تعالى خلق الظلم وخلق الشر أو خلق المعاصي، إذا كان المقصود بمعنى خلق، يعني الله جل وعلا خلق فعل العبد، نعم هذا لابد أن نعتقد، لأن العبد أفعاله مخلوقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لكن لابد أن نقول ليس في خلق الله، ليس في فعل الله شر محض، هذا لابد أن نقول. أفعال المخلوقين هي أفعال لله عز وجل، ولكن لابد أن ننتبه إن هذه الأفعال التي تنسب إلى الله تبارك وتعالى ما تنسب من حيث الإيجاد والأمر والقدرة الكونية. نعم. فصل. وهذا المص. فصل جديد. نقف. ولا نستمر. إيش رأيكم؟ إيش ما تتكلمون؟ صلي مستمر. من يوافق؟ واحد بس، اثنين، ثلاث، بثلاث صرتم الثلث. الثلث كثير، ها قصدك هذا يعني. طيب نستمر شوي حتى نصل الى قول ابن سينا ونقف الى صفحة 82. نعم. فصل. وهذا المصنف لم يذكر مسألة حدوث العالم في هذه. من هو هذا المصنف؟ أصفهاني. نعم. وهذا المصنف لم يذكر مسألة حدوث العالم في هذه العقيدة، وكأن ذلك لما رأى فيها من الاضطراب، لا سيما فيما عنده من طريقة الرازي وأمثاله، فإن كلامهم فيها يوجب الحيرة والشك أو الاعتقاد أن ما ذكره من الطريق إلى إثبات الصانع لا يحتاج إلى إثبات حدوث العالم، فيمكن مع ذلك العلم به من جهة السمع كما يقول ذلك طائف من النظار، كما هو قول الرازي وغيره. الرازي في بعض مصنفاته زعم أنه لا يمكن الإدراك، يعني الدليل منضبط غير مضطرب عنده على وجود الخالق إلا السمع، وهذا قصور، لأن الأدلة العقلية الدالة على وجود الخالق مسبقة على الدليل النقلي الدال على وجود الخالق، والأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه إلى أقوام هم يعرفون الله عز وجل بدلالة الفطرة وبدلالة العقل وبدلالة ما عندهم من السمع. نعم. وهؤلاء انكروا على من زعم أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بمعرفة حدوث العالم، وذلك لا يمكن إلا بمعرفة حدوث الأجسام ومعرفة حدوث الأجسام ومعرفة استلزامها للحوادث، وأن ما لا يخلو عن الحوادث وهو حادث، وهذه طريقة الجهمية والمعتزلة وما وافقوا من الكلابية وغيرهم، كما فعل ذلك كثير من المنتسبين للأئمة الأربعة وغيرهم. وحل القول بذلك عن الأئمة الكبار من أتباع الأربعة وسائر أئمة المسلمين، وهؤلاء أخطأوا من وجوه، منها دعوى أن الرب تعالى لا يعرف إلا بهذه الطريق، ومنها أنها أول الواجبات واجب على العباد، ومنها التزامهم للوازمها كنفي الصفات والأفعال أو رؤية الله أو غير ذلك من لوازم المبسوطة في غير هذا الموضع. طبعا أئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السنة على أن أول واجب على العبد هو الشهادتان، أول واجب على العبد هو الشهادتان ثم الصلاة، لا يختلفون فيه، ومن حكى عنهم خلاف ذلك فإنما لظنه وتوهمه بس، وإلا لم يقل أحد من أئمة السنة الأربعة وغيرهم أن أول واجب هو النظر، أو أن أول واجب هو الهمة إلى النظر، أو أن أول واجب هو الشك كما يقوله من يقوله من النظار والمتكلمين. نعم. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول لم يدعو أحدا بهذه الطريق فضلا على أن يجيب على كل مكلف، ولا سلك هذه أحد من الصحابة، بل لما أحدث من أحدث من أهل الكلام تكاتف أئمة الإسلام على ذم هذا الكلام، كما هو مشهور عنهم متواتر، كما هو معروف عن مالك وأبي حنيفة وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة الإسلام، وجمهور الناس أنكروا عليهم. وكلام الحنفية لا سيما المتقدمين منهم كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، كلام الحنفية في ذم علم الكلام أكثر بكثير من غيرهم. ما هو السبب؟ لأنهم كانوا القضاة والعلماء في زمن ظهور علم الكلام في العراق، فكلامهم ظاهر جدا وواضح. نعم. وجمهور الناس ينكروا عليهم إيجاب سلوك هذه الطريق، ودعوهم أنه لا سبيل لمعرفة الله تعالى إلا بها لظهور فساد ذلك في شريعة الإسلام، لكن من هؤلاء من سلم صحتها لكن رآها طويلة كثيرة الشبهات، وأما أئمة الإسلام والسنة فرأوها طريقة فاسدة في العقل كما هي بدعة في الشرع، وأنها إلى نفي حدوث العالم وعدم الدلالة على إثبات الصانع أقرب منها إلى إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع، فإن مبنى على ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح، وحدوث الحادث بلا سبب لحدوث ولا حكمة لإحداث، وإنما قامت به الصفات. لماذا طريقة المتكلمين فاسدة؟ سؤال مهم جدا. هم استدلوا بالحدوث على وجود الصانع، لماذا طريقتهم فاسدة؟ هذا سؤال مهم جدا. طريقتهم فاسدة لسببين رئيسين لا بد أن ندركهما ونحفظهما. الأول أنهم استدلوا بأن الحدوث دليل على أنه مخلوق، فكل شيء يقال عنه أنه حادث فهو مخلوق، فقيل لهم فأفعال الله وجدت في أوقات معينة فأنكروها. تأملوا معي أن التزامهم بأن الحدوث دليل على كون الشيء مصنوعا لزمهم إنكار الصفات، فإذا أول سبب بطلان هذا الاستدلال أنه التزموا إنكار الصفات الفعلية لله عز وجل. والأمر الثاني أنهم لما استدلوا بدليل الحدوث قيل لهم ما الذي جعل الفاعل يحدث؟ انتبه، ما الذي جعل الفاعل يحدث؟ يعني مثلا أنت لو سألك سائل لماذا الرجل مخترع السيارة اخترع السيارة، شو تقول له؟ كان يلعب يعني ولا إيش؟ حاجة. أحسنت. وبعد اختراع أراد هذا الشيء. طيب لماذا أراد هذا الشيء في هذا الوقت المعين؟ فهم يقولون مثل ما قال أخوكم، قال الآن أوجد الفاعل هذا الشيء للحاجة، إذن هو محتاج، انتبه، فالتزموا بهذا اللازم فأنكروا إيش؟ قالوا لا، إنما الحاجة يلزم، إنما الحاجة يلزم من يحتاج الشيء، والله لا يحتاج، إذن أوجد الشيء بلا حاجة، ممتاز، أوجد الشيء بلا حاجة، لماذا أوجده في هذا الزمن المعين؟ ها؟ لا زال إيش؟ لمجرد الاختراع؟ إذن عبث. ليش؟ قال لمجرد الإرادة. طيب لماذا كانت الإرادة في هذا الوقت فقط؟ قيل لهم إذن للحكمة، لحكمة بالغة، أوجد زيد من الناس، سعود من الناس، عمران من الناس في هذا الزمن المعين، ولم يجده في زمن الصحابة، ولم يجده بعد هذا الزمن. فلما قالوا بالحكمة، زعم آخرون الحكمة هي الحاجة والتزموا بذلك، فنفوا الحكمة عن الله عز وجل. إذن دليل الحدوث دليل صحيح، ولكن طريقتهم والتزامهم غير صحيح، فيقال إن وجود المخلوقات دليل على وجود الخالق. هذه الطريقة خير من القول بأن الحدوث دليل على وجود الحادث المحدث، لأنه لا يقول دليل وجود المخلوقات دليل على وجود الخالق، فلا يرد علينا إشكالية إيش؟ أفعال الله التي وجدت في وقت معين. ثم نقول إن الله عز وجل لم يزل فاعلا ولا يزال فاعلا، فلا يرد علينا إشكالية إيش؟ أنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا، أراد بعد أن لم يكن مريدا، خلق بعد أن لم يكن خالقا. عرفتم الآن؟ نعم. وحدوث الحادث بلا سبب لحدوثه ولا حكمة لإحداثه، وأن ما قامت به الصفات والأفعال فهو محدث كائنا بعد أن لم يكن وغير ذلك هو محدث. فهو محدث كائن بعد أن لم يكن وغير ذلك من لوازم المنافية لصريح المعقول وصحيح المنقول. وأعجب من ذلك دعوى كثير منهم أنها طريقة إبراهيم من خليل مذكورة في قوله لا أحب الأفلين. آفلين قراءة من الأفلين؟ أي من قراءة حفصة؟ نعم. لا أحب الآفلين، فزعموا أن إبراهيم أثبت بذلك وجود الصانع وحدوث العالم، وهذا غلط على إبراهيم من وجوه، منها أن مقصوده كان إثبات التوحيد لا إثبات الصانع كما قد بسط في موضعه، ومنها أنه لو كان مقصوده إثبات الصانع لكان ذلك دليلا نقيض مطلوبهم، فإن الخليل لم يستدل بنفس الأعراض الحادثة كالحركة والانتقال والبزوغ والجريان في الفلك، وما جعل ذلك منافيا لمقصوده من استدل بالأقوال وهو المغيب والاحتجاب، وإنما استدل بإيش؟ بالأقوال عندي. نعم. وإنما استدل بالأقوال وهو المغيب والاحتجاب، فلو كان مطلوبه إثبات العلم بالصانع لكانت الأعراض الحادثة لا تنافي ذلك، وإنما تنافي الأقوال والاحتجاب، وهذا مناقض لقوله ماذا مبسوط في موضع آخر. والأمة الذين سلكوا هذه الطريقة يقولون إنه لا طريق لنا إلى العلم بحدوث العالم والرد على الدهرية إلا من جهتها، كما هو قول أئمتها مثل الجهم وأبي الهذيل والنظام ومن تبعهم، وهم مع هذا لا للإسلام نصر ولا للدهرية كسر. يعني لو جاءنا ملحد الآن وقال أنتم تثبتون إثبات الصانع، أنتم ترومون إثبات الخالق، ما الدليل على حدوث المفعولات المصنوعات؟ ما الدليل؟ إذا صرنا على طريقة المتكلمين نقول الدليل على حدوث هذه المصنوعات كونها وجدت بعد أن لم تكن. تأمل الآن، كونها وجدت بعد أن لم تكن، فإذا استدلنا بهذه الطريقة فهم يقولون أثبت لي أن المادة وجدت بعد أن لم تكن، فهذا يقوي شوكة الملاحد هذه الطريقة، لأنك لا تستطيع أنت بدليل نقلي أو عقلي صريح أن تبين أن المادة وجدت في زمن معين لا تستطيع. مثلا الآن هم يقولون المادة هي الذرة، ذرة الأكسجين والنيتروجين. طيب متى وجدت؟ أنت لا تستطيع أن تحدد لها وقت، وهم يستدلون بوجودها على أزليتها. لكن لما تقول إن وجود المفعولات، وجود المخلوقات دليل على الخالق، بدليل هذه الورقة المكونة من الذرات لا يمكن أن توجد إلا بصانع، من الذي أوجد الأكسجين والنيتروجين؟ بس اسألوا هذا السؤال، لا تسألوا متى وجد الذرة، متى وجدت إيش النواة، لا تسألوا هذا السؤال، اسألوا من الذي أوجد الذرة، من الذي أوجد النيتروجين والأكسجين، ماذا سيقول الآن؟ إذا قال وجدت بنفسها، إذن معناه اعترف أنه لا بد من وجود صانع، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فطريقة القرآن أسهل من طريقة هؤلاء. نعم. فإن الدهرية الذين قالوا بقدم الأفلاك استطالوا عليهم بهذه الطريق، كما سلكوا الفارابي وابن الهيثم وابن سينا والسهروردي المقدور. لا، السهروردي هذا كان رجلا فيلسوفا متصوفا، وله طريقة مشهورة خصوصا لا سيما في الهند وبنغلاديش، اسمها الطريقة السهروردية، من الطرق الصوفية التي لهم أوراد خاصة، وهو قد حكم فيه القضاة بالقتل، لأنه زعم عياذا بالله في آخر الأمر أن كل شيء هو الله تعالى الله عن ذلك. نعم. وابن رشد وأمثاله من الفلاسفة. طبعا المقصود بابن رشد هو الحفيد، وليس ابن رشد إيش الجد. ابن رشد الجد لم يكن يعني على طريقة الفلاسفة، أما ابن رشد الحفيد صاحب البداية، بداية المجتهد، فكان على طريقة الفلاسفة، ويظهر هذا جليا في كتابه مناهج الأدلة، وفي كتابه تهافت التهافت الذي رد فيه على أبي حامد الغزالي. نعم، الغزالي. وقالوا إثبات ذات كانت معطلة عن الكلام والفعل ثم حدث الفعل عنها بلا سبب معلوم الفساد بصريح العقل، فإن إذا فرضنا ذاتا لم تفعل ثم فعلت فلا بد من حدوث أمر، إما قدرة وإما إرادة وإما علم. هذا كلام صحيح. إذا تصورنا وجود فاعل لم يكن فاعلا ثم فعل، فلا بد من وجود سبب، هذا السبب هو المؤثر في فعله، إذن لا يكون فاعلا مستقلا. وأما إذا قدرنا أنها كانت ولم تفعل وهي الآن كما كانت فهي الآن لم تفعل، فإذا قيل أنها فعلت بعد أن لم تفعل فلا بد من حدوث أمر من الأمور، ثم القول في ذلك الأمر كالقول في غيره يمتنع حدوثه في وقت دون وقت وحدوثه دون غيره مع تماثل أحوال الفاعل وأوقات الفعل وعدم اختصاص الفعل من غير عن غيره سبب ما، وهذا أعظم من غيره، وهو عمدتهم، وصار يتنازعون في إمكان حوادث لا تتناهى ولا أول لها، فهؤلاء لا يجوزون ذلك في الواجب والممكن، ويقولون إن الفلك أزلي لم تزل الحوادث متعاقبة عليه، وأولئك يمنعون ذلك في الواجب والممكن، ويمنعون أن يكون الرب تعالى متكلما إذا شاء يكون أو يكون لم يزل قادرا على الفعل، بل يمنعون أن يكون فاعلا بنفسه بحال، ثم ينازعون في إمكان دوام الحادث في المستقبل. فقال رؤساء هذه الطريقة جهم وأبو الهذيل بامتناع دوام الحوادث في المستقبل، ثم قال جهم بفناء الجنة والنار، وقال أبو الهذيل بفناء حركاتهم وأنهم يبقون في سكون دائم. يعني القول في هذه المسألة هي ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأضعف قول من قال بأن الله لم يكن فاعلا ثم فعل، ثم إن أفعاله تنتهي إلى نهاية، فقيل له كما هو قول الجهم، طيب وأهل الجنة وأهل النار؟ قال تصبح حركاتهم بلا أثر. كيف؟ ما أدري، سكون لا حراك فيه، لأنه التزم القول به الأولية فالتزم القول بالآخرية. هذا أضعف الأقوال. القول الثاني قول من زعم أن المخلوقات مفعولات لها بداية ولا نهاية لها، وهذا قول قال به جمع النظار، والقول الثالث هو الذي قاله بعض أئمة السنة أن الله عز وجل ليس لمفعولاته بداية وليس لمفعولاته نهاية، فهو لم يزل خالقا ولا يزال خالقا، لم يزل مريدا ولا يزال مريدا، لم يزل فاعلا ولا يزال فاعلا. نعم. وأما سلف الأمة وأئمة الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو فيفرقون بين الواجب والممكن والخالق والمخلوق، وقد بسطنا الكلام على ما يتبين به حدوث كل ما سوى الله من الأفلاك وغيرها، وذكرنا كل ما احتجوا به وبينا فساده بالوجوه البينة العقلية لما رأينا من ضعف أجوبة هؤلاء المتكلمين المبتدعين لأهل الإلحاد وما أدخلوا في الشرع والعقل من الفساد، وقد أغنى الله سبحانه بالحق عن الباطل. ونحن ننبهنا على ما به يعرف تحقيق ما أخبرت به الرسل من أن الله تعالى خالق كل شيء، فكل ما سواه محدث مسبوق، فهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه يعلم امتناع قدم شيء من ذلك من غير حاجة إلى تلك الطريق الفاسدة شرعا وعقلا، بعد أن ننبه على فساد حجة الفلاسفة التي يسمونها المعضلة الزباء والداهية الدهياء، وذلك من ينقال دوام حدوث الحوادث، وأن الحوادث لا أول لها والتسلسل في الآثار إما يكون ممتنعا وإما يكون ممكنا، فإن كان ممتنعا بطل قولهم، وأمكن أن تحدث الحوادث بلا سبب وبطلت حجتهم وبطل قولهم بقدم الأفلاك التي لا تخلو عن الحوادث عندهم، وإن كان ممكنا أمكن حدوث الأفلاك بسبب حادث قبلها وحينئذ فيكون القول بوجوب قدمها باطلا، فإن مطلوبهم إثبات أن قدم الأفلاك أقدم شيء بعينه من العالم، وهذا لا دليل عليه أصلا، بل جميع ما يذكرون إنما يدل على دوام نوع الفعل، والفرق بين النوع والعين معلوم من الاضطرار، وهم يسلمون الفرق وإذا لم يكن. نعم، الفرق بين دوام النوع والتسلسل في الأنواع غير التسلسل في الفرد. فنحن نقول إن نوع البشر أولهم نوح، أولهم آدم عليه الصلاة والسلام، وآخرهم هو آخر إنسان يولد فتقوم القيام. إذن النوع الواحد له بداية وله نهاية. لو قال لنا قائل إن الله عز وجل أوجد الدنيا هذه التي نراها، أوجد الدنيا هذه التي نراها، لما أوجد هذه الدنيا التي نراها كان الأرض أولا ثم السماء ثانيا، فنعرف له بداية وله نهاية، ولا يزال الخلق كما قال الله عز وجل عنها إنا لموسعون. صحيح، إذن لها بداية ولها نهاية. الله عز وجل خلق الجنة، لخلق الجنة بداية، وأخبرنا أنها الجنة فيها خالدين أبدا، إذن ليس لها نهاية. إذن هذه أشياء من حيث الأنواع، فما من نوع إلا ولها بداية ولها نهاية من حيث الأفراد الأنواع. أما الأنواع نفسها، أنواع المفعولات، فمن يستطيع أن يحدد مفعولات الله عز وجل ويزعم أن أنواع مفعولات الله محددة؟ من يستطيع؟ لا أحد، وهو سبحانه فعال لما يريد. نعم. وإذا لم يكن دليل على قدم شيء من العالم كان الجزم بذلك باطنا، فكيف إذا كانت الأدلة تدل على الامتناع؟ وهكذا سائر حججهم المبينة على الفاعل والغاية والمادة والمدة، وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضوع. وهكذا إيش؟ وهكذا سائر حججهم المبينة على الفاعل والغاية والمادة والمدة. نعم. والمدة؟ وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضوع بأن أنه ليس لهم حجة واحدة تدل على قدم شيء من العالم أصلا، بل غاية ما يستدلون عليه دوام نوع الفعل، وذلك لا يدل على قدم شيء معين، الفرق بين العين والنوع الذي يعترفون بصحته، وإن لم يعترفوا بصحته لزم فساد مذهبهم من أصل. النوع يعني الجنس العام، والعين يعني إيش؟ الفرد من أفراد العام. يعني مثل الآن أنت أحد أعيان النوع الذي هو من بني آدم، فأحدنا هو عين من أعيان بني آدم، فرق بين العين والنوع. الصخرة عين من أعيان الجمادات، عين من أنواع الجمادات. الشجرة هو عين معين، عين معين، وذلك سمي العين عينا لأنه معين، سمي العين عينا لأنه شخص فرد. فالشجرة عين من أعيان النباتات، من أنواع النباتات. نعم. ولم يعترفوا بصحة لازمة فساد مذهبهم من أصل، فكيف إذا كان فعل شيء فكيف إذا كان فعل الشيء المعين يمتنع أن يفارق الفاعل، بل يجب تقدم الفاعل على الفعل المعين والمفعول المعين. وإن قيل إنه مستلزم لنوع الفعل والكلام، إما بيان امتناع قدم الشيء مع الله كائنا ما كان، فهذا يعرف بوجوه من أن يقال لو كان في المتنع. طبعا هذه مسألة عظيمة نبه عليها شيخ الإسلام، أنه يمتنع وجود شيء قديم مع الله عز وجل، يمتنع وجود شيء قديم مع الله عز وجل، مثل ما يقول الدهريين وغيرهم أو بعض الفلاسفة بقدم المادة أو بقدم العالم مع الله، فهذا ممتنع. ولكن لا يمتنع أن نقول إن الله عز وجل كما أنه قديم فإن أفعاله قديمة وعليه فمفعولاته ليس لها بداية، هذا شيء آخر، لأنه ما نستطيع أن نقول هذا المفعول هو مع الله أبدي، هذا لا يمكن أن يقال. نعم. لو كان في الإمكانات قديما لازم أن يكون مفعولا لعلة تامة قديمة، وأن يكون الواجب موجبا لها بذاته سواء قدر أن له مع ذلك قدرة ولم يقدر، لكن كون الواجب علة تامة أزلية ممتنع فقدم شيء من العالم ممتنع من شئت قلت، لكن كونه موجبا بذاته في الأزل ممتنع فقدم شيء من العالم ممتنع. أما المقدمة الأولى فمتفق عليه فإنهم يسلمونها. ما هي المقدمة الأولى؟ لا، في كلام السابق في مقدمتان ونتيجة، يقول أما المقدمة الأولى إيش؟ لا، إخرى العبارة اللي قبلها، لكن كونه موجبا بذاته في الأزل ممتنع فقدم شيء من العالم ممتنع. إذن لاحظ الآن عندنا يعني مقدمتان، الأولى قدم إيش؟ كونه موجبا، موجبا بذاته ممتنع، والثاني قدم شيء من العالم ممتنع. هذان هما المقدمتان. أيوة. أما المقدمة الأولى فمتفق عليه فإنهم يسلمونها، وهي مع ذلك معلومة بصريح العقل، وذلك أن الناس في هذا المقام على قولين، وجمهور العقلاء الأولين والآخرين يقولون يمتنع أن يكون الممكن قديما ولا يكون الممكن إلا محدثا، فإن الممكن هو الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه، وهذا ممتنع في القديم، فإن القديم واجب ما بنفسه وما بغيره فيمتنع عدمه على التقديرين، وما امتنع عدمه لم يقبل العدم، وإذا قيل هو باعتبار نفسه يقبل الأمر، إنما يجب وجوده وعدم بغيره، قيل هذا باطن لثلاثة أوجه. أحد أن هذا مبني على أن ماهيته الثابتة في الخارج غير الوجود الثابت في الخارج، وتلك الماهية تقبل الأمرين، وهذا باطن عند جمهور العلماء، بل فساد معلوم الضرورة بعد التأمل، وقد بسط الكلام على هذا في مواضع كثيرة. الثاني أنه تقدير ثبوت ذلك بتلك الماهية إذا كانت موجودة واجبة الوجود بغيرها امتنع بعدم وجوبها، فلم يكن وجودها قابلا للعدم فلا يكون لها حال تقبل فيه الوجود والعدم، وهذا بخلاف المعدوم، إذا وجد فإنه يقبل الوجود والعدم، فإنه تارة يكون موجودا وتارة يكون معدوما. الثالث أن المعدوم يفتقر في وجود إلى فاعل يوجده، فالعدم المستمر لا يحتاج إلى من يجعله معدوما والممكن، وإنما يحتاج إلى من يرجح وجوده على عدم، فأما العدم فلا يفتقر إلى علة كما ذهب إليه جماهير النظار من المسلمين وغيرهم، وإنما خالف ذلك هذه الطائفة القليلة كابن سينا وأمثاله الذين قالوا إن الممكن قد يكون واجبا بغير قديما أزليا يمتنع عدمه، وخالفوا في ذلك سلفهم جماهير العقلاء، فإن أرسطو وقدماء الفلاسفة يوافقون جمهور العقلاء فإن الممكن لا يكون إلا محدثا، وأما القديم الأزلي فلا يكون ممكنا، وهذا مما عده ابن رشد الحفيد وغيره من المواضع التي خالف فيها ابن سينا لأرسطو وقدماء الفلاسفة. ولهذا لما جوز ابن سينا وأتباعه كالرازي والسهروردي والآمدي أن الممكن قد يكون قديما أزليا، ورد عليهم من السؤالات القادحة في هذا الإمكان ما لم يمكنهم جوابه كما قد بسط في موضعه. يعني أصاب ابن رشد في هذه المسألة في رده على ابن سينا والرازي والآمدي والسهروردي، فإن الممكن لا يمكن أن يكون أزليا، سواء قلنا أن الممكن هذا هو المادة أو غيرها. نعم. كما قد بسط في موضعه، وما يثبتون بإمكان هذا من قولهم هذا بمنزلة شعاع المقصود ابن سينا كان إثبات أن المادة ممكنة وهي أزلية مع الله، وهذا هو عين قول الدهريين الذين يقولون بقدم العالم وإن لم يسموه مادة. نعم. هذا بمنزلة الشعاع مع الشمس ومنزلة صوتي مع الحركة ومنزلة قولي القائل حركت يدي فتحرك الخاتم أو كمي، فإن هذا يقتضي كون الأول علة للثاني مع اقتراه ما في الزمان، فهذا باطن لوجهين. أحدهما أنه ليس فيما ذكر هذه اللي يسمونها الحركة الشوقية أو الحركة اللا إرادية، الحركة الشوقية والحركة اللا إرادية. الشعاع هذه الأشعة تخرج من الشمس منها بإرادة ولا بدون إرادة؟ بدون إرادة خرجت لقوة الحرارة الموجودة في الشمس بدون إرادة منها، فوافقت سطحا عاكسا فأوجدت النور. الأشعة هذه إذا لم تواجه شيئا معاكسا لها لا توجد النور. ولذلك أنت لو تنظر بالميكروسكوب أو بالتلسكوب ما أدري إيش يسمونه، لو تنظر إلى الشمس تجد أن الهيجان والضوء هو حول الشمس. لو تبعد الميكروسكوب قليلا عن الشمس مسافة مثلا كيلو متر واحد لن ترى إلا الظلمة. طيب أين أثر هذه الأشعة؟ قالوا هذه الأشعة تخرج لكن لم تلامس سطحا فتعكس، فلما لامست سطح القمر أضاءت، لامست سطح الأرض أضاءت بدون إرادة منها. فهؤلاء يريدون أن يصلوا إلى هذه القضية أن المفعولات وجدت من الخالق بدون إرادة، عياذا بالله تبارك وتعالى. فإن هذا يقتضي كون الأول علة للثاني مع اقترانهما في الزمان، فهذا باطل لوجهين. أحدهما أنه ليس فيما ذكروا أن فاعل لم يتقدم على فعله، فإن الحركة ليست فاعلة للصوت، ولا حركة اليد فاعلة لحركتكم، ولا الشمس فاعلة للشعاع، بل الأول هنا شرط في الثاني، وشرط الشيء قد يقارنه في الزمان، وإن الفاعل من الشرط لا سيما الفاعل الذي هو وحده يفعل مفعوله. والشمس والنار لا يفيض عنها شعاع إلا بشرط جسم يقبل ذلك، وكذلك الصوت والحركة الثانية إنما تحصل عن الأول بشرط أمور أخرى، فليس هنا ما هو فاعل وحده ولا هو فاعل أصلا، ولفظ العلة مجمل، والكلام إنما هو في العلة فاعلة لمفعول، هل تقارنه في الزمان؟ ولا شيء في الوجود قط فاعل قارن مفعولا، وهذا مما ينبغي. انتبهوا من الألفاظ المجملة العلة، إذا قيل هل الله عز وجل يفعل لعلة أو لا، هذه من الألفاظ المجملة، لابد أن لا تجاوب على هذا السؤال هكذا، لأن العلة عند الفلاسفة غير العلة عند غيرهم. إذا قال العلة هي المؤثرة في فعل الله، أنت تسأل ما المقصود بالعلة؟ لا تنفي ولا تثبت. إذا كان المقصود أن العلة هي المؤثرة في فعل الله عز وجل، فالمقصود بها أن السطح الملامس للشعاع هي الموجدة للشعاع، معناها إذن المخلوق كان له أثر في وجوده مع الخالق، هذا لا نقول به. إذا كان المقصود بالعلة الحكمة فهذا لا ننفيها. نعم. وإذا كان الممكن أن يكون إلا محدثا، وكل ما سوى الواجب بنفسه فهو ممكن، وكل ما سوى فهو محدث، فإذا قيل بل يمكن قدمه فيقال لا ريب أن لا يكون قديما إلا إذا كانت فهو علة تامة أزلية، وهذا متفق عليه، وذلك أنه إذا كان ممكنا ليس موجودا بنفسه وهو مع ذلك قديم أزلي، فإنه لا بد من موجب بذاته في الأزل، بحيث يلزم من وجود وجوده، وهذا هو العلة التامة الأزلية التي تستلزم ثبوت معلولها في الأزل. إلا لو لم يكن في الأزل موجب بذاته وعلة تامة لم يجب وجود المعلول، بل كان ممكن الوجود ممكن العدم، وحينئذ لا يجوز وجوده، كما تقدم بيانه من أن الممكن القابل للوجود والعدم يمتنع وجوده بنفسه ويمتنع وجوده بدون مرجح تام يجب وجوده به. وأما المقدمة الثانية فلأن العالم مستلزم الحوادث مقارن لها، بحيث ليس فيه شيء إلا وهو مقتنع بالحوادث مقارنة لا يقدم عليها، وقد دخل في ذلك العقول والنفوس التي تثبتها الفلاسفة الثقيلة، ويوجد فينا العقول وإن لم تقم بها الحوادث عند كثير منهم فإنها مقارنة للحوادث لا تقدم عليها، وهذه المقدمة مسلمة، والدليل عليه أن كل جزء من العالم ما يقتنع بالحوادث بحيث يمتنع تقدمه عليه، وما يجوز وجوده قبل وجود شيء من الحوادث، فإن كان الأول فهو المطلوب، وإن كان الثاني لازم أن يكون جميع الحوادث لازم أن يكون الجميع الحوادث أول، وهذا مع أنه يبطل عمدة الفلاسفة الدهرية إذا التزموا، فإنه باطل يستلزم ترجيح عهد المتماثلين على الآخر بلا مرجح وحدوث حوادث بلا سبب. وإذا كان كل جزء من العالم مستلزما لمقارنة الحادث لا يجوز أن يوجد قبل أمتنع أن يكون مفعول العلة تامة قديمة، وأن يكون صادرا عن موجب بالذات في الأزل، فإن وجود المجزوم بدون لازم محال، فما كان مستلزما للحادث معنى أنه لا يوجد إلا مقارنة، بل لا يكون وجوده إلا مقارنة لها امتنع وجوده دونه، وامتنع أيضا وجود الحوادث المتسلسلة عن علة تامة أزلية وهو الموجب بالذات في الأزل، لأن العلة التامة الأزلية تستلزم معلولها في الأزل. وإن شئت قلت لأن الموجب بالذات في الأول يجب وجود موجبه في الأزل لا يتأخر عنه شيء من مألوله، وموجبه والحادث المتعاقد شيء بعد شيء لا تكون جملتها بل ولا واحد منها بعينه في الأزل، فامتنع صدور ما يستلزم الحادث عن علة تامة نزلية، فامتنع ثبوت الموجب بالذات في الأزل، فامتنع صدور شيء من العالم عن علة تامة في الأزل، فامتنع قدم شيء من العالم وهو المطلوب. إذا قيل هو موجب الحادث الثاني بشرط الأول كقاطع المسافة، قيل إذا كان علة تامة نزلية على حال واحدة أزلا وأبدا فما من وقت لو امتنع اختصاصه فيما فيه بما يوجب صدور حادث عن لا يصدر عنه شيء من الحوادث، هذا بخلاف قاطع المسافة، فإنه إذا قطع الجزء الأول حدث في نفسه إرادة وقدرة لم تكن فبها أحدث الحادث الثاني. وإن قيل هذا يبطل قول من لا يقول بقيام الحادث بالواجب من الفلاسفة، وما قائلون به مثل الأساطين وأبي البركات وغيرهم، فهم يقول من؟ الأساطين. أساطين يعني أئمة الفلاسفة. نعم. وأبي البركات وغيرهم فهم يقولون إنما أحدث الثاني بما قام في نفسه من الأمور المحدثة كالإرادة ونحوها. قيل وعلى هذا القول يكون القول بأنه ليس بالعدل. من هو أبو البركات هذا؟ أقول من هو أبو البركات؟ يقصد به من؟ أبو البركات ما ذكر المحقق شيء؟ وش التحقيق هذا؟ مرينا من أبو البركات إيش؟ ابن ملكة ولا؟ قراءتك سريعة جدا يا أسوأ، خلينا ننسى، خصوصا اللي ما معي كتاب. أنا ما معي كتاب بس ما أدري أدري، بس الحين بتذكر اسمه أنا. ابن الملكة شيخ. وكش سكنيته؟ الأنباري. عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري بالبركات كمال الدين الأنباري. هذا هو بالبركات ابن الملك. زين. الذهن شغال شوي. نعم. قيل وعلى هذا القول يكون القول بأنه ليس في العالم شيء قديم أظهر وأظهر. وذلك أنه إذا كان إنما يفعل بأمور متجددة تقوم بنفسه كان فعل كل مفعول له متجددا. وإذا كان فعل المفعول حادثا فالمفعول يكون حادثا بطريق الأولى والأحرى، فإنه على هذا القول يكون امتناع فعل قديم لمفعول قديم أظهر وأظهر. ولأنه على هذا التقدير لابد أن تكون ذاته علة تامة لذات الفلك، وجود الفلك بدون لوازمه ممتنع، فلابد أن يكون علة له وللوازمه الحادثة، ولا يكون على هذا القول علة بذات مجردة بل بذات موصوفة بالإرادة المتعاقبة شيئا بعد شيء، وما كان كذلك امتنع أن يكون شيء من مرادات المفعولة له قديما أزليا. وسنبين إن شاء الله تعالى أن كل فاعل يمتنع أن يقارن مفعوله، فضلا عن الفاعل بالإرادة، فضلا عن أكمل الفاعلين كله كل شيء. ونحن نوضح بذلك أنه لا الفلاسفة الدهرية يزعمون أن لا نقف على نحن نوضح خلى التوضيح في الأسبوع القادم إن شاء الله إذا كنا أحياء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دين الحقيقة. يعني مسألة الخوض في المسائل هذه خاضوا فيها بعقولهم الكاسدة بآرائهم الفاسدة، فكما قال علي رضي الله العلم نقطة كثرها الجاهلون، صح ولا لا؟ ولا لو كان فيه مالية لله لفسدت كافي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، خلاص انتهت الشكل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت استغفرك. اكتب هنا بلاغا. تفضل. صلى عليك. المفعولات هي نفس الآثار. نعم التسلسل في المفعولات هي نفس التسلسل في الآثار. أحسنت. لأن كم نوع من أنواع الدور الممنوع قلنا؟ أربعة. الدور القبلي والدور البعدي وش بعد؟ ده الدور في المفعولات والدور في الفاعلين أو في العلل. نعم العلل هي نفسها في الآثار. في الدور في البعدي هي نفسها الدور العلي. الدور البعدي الدور العلي. نعم. والتسلسل كم نوع الآن؟ التسلسل في الآثار، التسلسل في المؤثرات، التسلسل في المؤثرين الفاعلين. التسلسل في الفاعلين ممتنع قلنا، والتسلسل في المؤثرين ممتنع، والتسلسل في الآثار غير ممتنع. خلصنا؟ أي خلاصة الدرس. طيب شيخ دليل الحدوث ترتب عليه شيئان فاسدة، أحدهما إنكار الصفات الفعلية، والثاني القول بأن الله فعل لا لحكمة. نعم في وقت معين. شيخ أحسن الله عليك، الذي يقول بألوهية عيسى، نعم لماذا يرد عليه؟ كلهم يقولون بألوهية عيسى، كلهم يقولون بألوهية عيسى، النصارى كلهم يقولون بألوهية عيسى. لكن الفرق بينهم ثلاث طوائف رئيسة. منهم من يقول هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ومنهم من يقول هو الثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومنهم من يقول هو إله مع الله ابنه، ما اتخذ الله من ولد. فكلهم يقولون بألوهية، فيرد عليهم يقال لهم إن الإله شرطه أن يكون خالقا. هل الابن خالق لنفسه أو ليس بخالق لنفسه؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن يرد لماذا الرب الكامل يكون له ابن؟ هل يليق به؟ أحباركم ورهبانكم يتنزهون عن الولد، فكيف تصفون الله بالولد؟ ها؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو الكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هم يتنزهون عن الإناث ويصفون أن الملائكة بنات الله، هذا حال من مشركي قريش. طيب هؤلاء يتنزه أحدهم من أن يكون له ولد أو بنت ثم يصفون أن الله له ولد، كيف؟ رد علي. ماذا الشيخ ماذا نحاجز الفرقة الأولى تقول بأنه هو الله؟ يقال لهم كيف يكون هو الله وأصبح في رحم امرأة؟ بس كيف يكون هو الله وقد أكل وشرب واستهل صارخا؟ ها؟ هذا موجود في عقيدتهم؟ موجود في عقيدتهم. وذلك هم ماذا يقولون؟ ليس عندهم جواب إلا أن يقول إن عيسى لما كان في رحم أمه كان ناسوتيا إنسانيا. طيب لما تخلى عن الصورة الإلهية وأصبح صورة إنسانية، من كان الإله للكون؟ ذلك الله قال عز وجل ما المسيح ابن مريم وأمه إلا صديقة كانا يأكلان الطعام. محتاجين ولا مو محتاجين؟ صلب أمام أعينهم. كيف إله يصلب؟ بزعمهم طبعا. كيف إله يصلب؟ هم لو قالوا مثلنا قالوا ما صلب وإنما ارتفع كان يمكن لهم نوع شبه. الآن هم يعترفون بصلبه ثم يقولون إنه إله. إله يصلب، هذا مثل والد جابر بن عبد الله، ها؟ عبد الله بن حرام كان له أصنام وينظف هذه الأصنام ويفعل فيها الطيب، فأراد أولاده أن يعني يهدوه للإسلام فأخذوا الأصنام ورموها في المزبلة. فلما أصبح الصباح قال من فعل بكن هذا؟ شوف يخاطبهم بخطاب الإناث. فجاء ونظفها وحطها. في اليوم الثاني، في اليوم الثالث وجدها مرمى في المزبلة بالت عليها الثعالب، فقال إله يبول عليه الثعالب؟ ما يمكن هذا بالعقل، إله يصلب ما يمكن بالعقل. نحن نقول نبي يصلب ما يمكن بالعقل، نبي يصلب نحن نقول ما يعقل، فكيف بإله يصلب؟ أي عقل؟ نبي يرسله الله الذي بيده ملكوت السماوات ويصلب ولا ينتقم له، هذا ما نقول به، أليس كذلك؟ نقول إن الأنبياء الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الرسل ينصرون، نوح عليه الصلاة والسلام نصره الله، إبراهيم نصره الله، صالح نصره الله، هود نصره الله، وهكذا. هذه مسألة واضحة. نعم. تفضل يا سيدي. الدهريون هم الذين يقولون، هم ثلاثة أقسام. قسم منهم يقولون إن الدهر أزلي، الزمان، الأرض والسماوات الزمان، دهر نسبة للزمان، الزمان أزلي، فلا يقرون بأن للزمان والمكان خالقا. فهمت الآن؟ هذا قسم منهم يقولون بقدم الزمان والمكان، قدم العالم. وقسم منهم يقولون إن العالم وجد بنفسه، إن العالم وجد بنفسه. وقسم منهم، وهذا هو الأكثر، من ينسبون الأفعال إلى الدهر ويقولون هي الفاعلة سواء في الابتداء أو في الانتهاء، وما يهلكنا إلا الدهر. يقول لولا مرور الزمن، يعني الشمس لو توقفت والأرض ما تحركت وأنت عمرك ما راح يزيد. اليوم هذا لو طال من 24 ساعة صار 240 ساعة، أنت ما راح تصير، ما راح تصير شايب بأي عقل، ما تدري. طيب افرض أنه جاء الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم كأربعين سنة، يلا ما راح تشيب، تشيب غصب على أبوك. نعم، هم يقولون هذا الكلام. أي موجودين كثير منهم، يقول ما يهلكنا إلا الدهر، الليل والنهار وسبب موتنا بس. ملاحدة، ملاحدة، أو الماديين، ماديين. استغفر الله. شيخ أحسن الله إليك، مثال فقط على قاعدة عدم اللازم لا يلزم منه عدم اللزوم. نعم، يعني الآن نضرب مثال في الشر. لازم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم طاعته، أليس هذا لازما؟ طيب إذا لم يوجد الطاعة من العبد، هل يعني أنه كفر بالرسول؟ لا يلزم. فعدم الملزوم لا يعني عدم اللازم في كل حال. يعني شخص يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا توضأ أن يستنشق، فما استنشق، عدم الملزوم لا يلزم منه عدم اللازم بكل حال، لكن اللازم لازم، لكن وجود الملزوم دليل على وجود إيش؟ اللازم. هذا في الشرع. طيب نأتي الآن إلى الأفعال، نأتي إلى الأفعال. فأنت الآن لازم قدرتك الفعل، صحيح؟ لازم قدرتك الفعل، القدرة دليل على الفعل. طيب الآن أنت عندك قدرة تأخذ يدك وتضرب، تريد أن تكسر، فضربت ولم تكسر، ما حصل الكسر، فعدم وجود الكسر لا يلزم على عدم وجود الفعل أو القدرة منك، إنما كانت هذه القدرة ناقصة أو وجد المحل القابل لم يكن ملائما. فإذا عدم وجود الملزوم لا يعني عدم وجود اللازم، لا يعني عدم وجود فعلك أنت، فعل موجود منك وهو الضرب، لكن لم يجد أثره، لم يوجد أثره لأي سبب من الأسباب. إذا أردنا أن نضرب على هذا مثال عدم وجود الملزوم لا يعني عدم وجود اللازم، الآن لازم الربوبية الألوهية، صحيح؟ طيب إذا شخص الآن أشرك مع الله عز وجل، دعا الولي ونادى يا حسين، هل معناه أنه ينكر ربوبية الله؟ لا نعم. لكن العكس أيضا صحيح أنه عدم لازم يجب عدم الملزوم. طبعا ما في شك عدم اللازم يعني عدم الملزوم ما في كلام، لكن عدم الملزوم لا يلزم منه عدم اللازم. وأيضا تغيير اللازم نعم يجب منه تغيير الملزوم. طبعا ما في شك تغيير اللازم يعني تغيير الملزوم. مثلا أنت الآن نقول اللازم الذي يلزم من فعلك هو الحدوث، اللازم الذي يلزم من فعلك هو الحدوث، أو اللازم الذي يلزم من قدرتك هو الحدوث. ما الذي الآن هو لازم الحدوث؟ القدرة. طيب إذا تغيرت القدرة هذه أصبحت ضعيفة يلزم منه التغيير في المفعول، إذا كانت قوية يلزم منه التغيير في وذلك حتى نحن نقول الآن لماذا هؤلاء يوجد منهم شرك في الألوهية؟ لأن اللازم في الربوبية متأثر عندهم مزعزع، ليس براسخ ليس بثابت. لو أن المشرك اعتقد أن الله أكرم عليه من الولي، أكرم عليه من النبي، أرحم به من الولي، أرحم به من النبي، لما توجه إلى غيره. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.